السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله طالبات العلم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرتقي، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وإلى حوض نبيك واردين، وفي الجنات خالدين، وإلى وجهك الكريم الناظرين. اللهم يا أرحم الراحمين، أن تعلمنا من فضلك، أن تعلمنا من رحمتك، وتنشر علينا من خيرك. اللهم زدنا في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الحرم، زدنا نفعا وعلما. اللهم تقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك العلم النافع، نسألك العلم النافع، ونسألك العمل بهذا العلم. حياكن الله حبيباتي في اللقاء الثاني من دورتنا، دورة الجزري. تكلمنا أمس وبدأنا في هذه الدورة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق والبركة والفتح والفائدة لجميع من يحضر ومن يستفيد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أمس تكلمنا عن هذه المنظومة، والتي تميزت، كانت منظومة رغم أنها صغيرة في حجمها. هذه المنظومة منظومة المقدمة للإمام أو لنظم القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف معروف بن الجزري. هذه المنظومة رغم صغر حجمها، إلا أنها تميزت باحتوائها على جل أحكام التجويد، فهي اشتملت على معظم أحكام التجويد التي يحتاج لها طالب العلم لقراءة القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة. هذه المنظومة تميزت بسهولة لفظها، وحازت على إعجاب الكثير من طلاب العلم، لأنها سهلت عليهم النطق الصحيح، سهلت عليهم دراسة بعض الأحكام التجويدية وبعض ما يتعلق برسم المصاحف. بدأنا بذكر المقدمة، هراجع سريعا اللي مر معايا أمس. أول شيء كان اللي سمعته الآن من الشيخ أيمن سويد. طبعا احنا اتفقنا امس ان احنا هنستمع للجزري، ويكون واجبنا اليومي الجزء اللي احنا خلصناه نبدا نحفظه عن طريق سماع الشيخ وتكرار الابيات. بدانا كان بالمقدمه، والمقدمه اشتملت على ما يحتويه الابيات، وهي من احكام المخارج الحروف اللي بدانا فيها وهنستكملها في هذا الاسبوع، والصفات، ثم انتقل الى المواقف وهو علم الوقف والابتداء، ورسم المصاحف او الرسم العثماني. كل هذه الامور ستمر معنا، او كل هذه الدروس والابواب ستمر معنا بالتفصيل من خلال دراسه وفهم ابيات الجزري. بذكركم للي أول مرة يحضر اليوم، دورتنا دورة شرح للجزرية، شرح لمنظومة المقدمة. يعني إيه؟ يعني هذه المنظومة اللي أرسلتها، أو هذا الكتيب الصغير، اشتمل على أبيات. هذه الأبيات وضحت لك أحكام التجويد كاملة. طيب، حتى أحفظ هذه الأبيات وأستطيع أن أخذ فيها إجازة، لابد من فهمها. فهم كل كلمة ماذا يقصد بها، أو ماذا ينظم. طيب، هذه دورة مدتها شهر، بدأت أمس وتنتهي في 4 ذو الحجة، شهر كامل لمدة 4 أسابيع، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4 بتوقيت مكة، من الساعة 2 إلى الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة. طيب، نظمنا إيه في الحلقات؟ بنحضر يوميا، نحضر بإذن الله تعالى، نستعين بالله ونشد الهمة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان الشهر ده يكون شهر علم، شهر كده استفاده، نتعلم منه، نعقد النيه مع الله سبحانه وتعالى، ونخلص النيه ان احنا حابين نستفيد، ونطلع خلال الشهر ده بفائده كبيره باذن الله تعالى هنحصل عليها، كل ما كانت نيتي صادقه لله، وكل ما كانت همتي عاليه. طيب، انا هشد الهمه، وكل يوم مع المعلمه هي بتشرح جزئيه، الجزئيه اللي خلصتها Post attendee Zoom Mozilla Fire Zoom meeting. Desktop. Free PC. Free PC audio recorder. محاورة 12 مساء و14 دقيقة و50. طلب مني ايه؟ حضور الاثنين تماما، بفتح المايك وبتكلم، اللي هتدخل متأخر خلاص هو هيفوتها جزء من الشرح، ما يعاد مرة أخرى حتى لا أظلم اللي حضروا باكرا واللي وما أضيع من وقتي ووقتهم. طيب يبقى إذا اللقاء هيبدأ اتنين تماما بإذن الله تعالى. هتلاقوني فاتحة المايك وبتكلم وببدأ على طول بالشرح، مراجعة سريعة للماضي وأشرح على طول الجديد. طيب إذا أنت لا تلتزمي بالموعد بإذن الله هتستفيدي الاستفادة الكاملة. لا يكون همك الشهادة فقط، يعني زي ما أرسلنا الرابط الحضور ويقبل، أنا ما حضرت إلا ربع ساعة، أنا ما حضرت إلا ساعة، أنا ما حضرت، خلاص الموضوع واضح حبيباتي. اللي حضرت اللقاء كامل تكتب إنها حضرت، لا يكون هدفك الشهادة. الشهادة هي ورقة، يعني في الأخير ما هتعملي بيها شيء، حتى لو قدمتيها لأي جهة هتسألك. أهم شيء تكوني عندك المعلومات فاهمة، أهم من الشهادة. طيب وهذا لا يقل من أهمية الشهادة لكن ليس هو الأساس. يعني ما أسعى للشهادة على ما قد أسعى إني العلم، لأن اللي بيقدم أمامك ده هو اختصار سنوات، اختصار سنوات واختصار خبرات وصل أمامك يعني بطريقة سهلة، بطريقة عشان تحبي التجويد وعشان تستفيدي من الشرح، فما يكون هدفك فقط الشهادة. طيب لو أنا كان هدفي ده أرجع أصلح نيتي وأعقد النية مرة أخرى مع الله سبحانه وتعالى وأستفيد أهم عندي من الورقة. طيب إذا الحضور والشهادة يعني إن شاء الله نحرص عليه، لكن يكون عن إيه؟ عن قصد فهم. طيب هحضر اللقاء كامل قبل من الساعة 2 إلى الساعة 4 بإذن الله تعالى، هسجل حضوري. اللي هتحضر اللقاءات كاملة يعني شرط لا يتعدى غيابها 3 مرات، إذا هي هتكون مستحقة للشهادة. وهذا الموضوع أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا ما نعرف مين حضرت مين ما حضرت، ممكن تكون حاضرة وما هي سامعة، حاضرة وعندها ضيوف، حاضرة وبتتكلم في شيء آخر، ده شيء بينك وبين الله. زي ما قلنا الشهادة ما هي إلا ورقة، فما يكون هو ده هدفك فقط في دخول الدور. استمعي استمعي، لعل حرف معين صلحتيه، لعل كلمة معينة تغير من حياتك وتغير من إيه؟ وتغير من علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. فاصدقي النية واطلبي الفهم، اطلبي الحضور والفهم والحرص على العلم، لأن العلم مجلس علم تحضره الملائكة، شهر خير، شهر من الأشهر الحرم، استفيدي من كل هذه الأمور وادعي الله سبحانه وتعالى لعل دعائك يكون مستجاب في هذه اللحظة. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. دي تقريبا الأشياء اللي كنت حابة أتكلم عنها في بداية الحلقة. رجاء مرة أخرى بأكد، رجاء مرة أخرى، عدم التواصل على الخاص، الله يرضى عنكم، عدم التواصل على الخاص. إحنا موجود معانا جروب فيه 1000 طالبة، بيحضر نقول 500 منهم، ولسه ما زال العدد، إحنا لسه أول تاني لقاء. فلو أنا جاوبت على ربعهم فقط هيكون 100 طالبة، تخيلوا عدد الرسائل اللي ترسل 100 طالبة. فدي من أكتر الأشياء اللي ممكن تسبب للمعلمة ضيق، وبتسبب يعني تعتبر سلبية من السلبيات في الدورة اللي احنا بنقدمها دي، إنه العدد غير محدود. العدد غير محدود، لما بتعطي دورة بعدد محدود فخلاص انت تقدري تفتحي لهم الشات، يقدروا يسألوا، تقدري تعملي جروب. طب احنا غلقين عليكم الرسائل في الجروب ليه؟ عشان توصلوا للرسائل المهمة، عشان ما يكون الأسئلة على دائما كده بهذا الشكل. طيب احنا اغلقنا عليكي الرسائل في الجروب عشان يوصلك المعلومات والبنات ما يضيع منهم المعلومات، انهم انت قومي انت تتصلي بالمعلمه مباشره كل دقيقه سؤال، قبل انا ما حضرت اللقاء، قبل انا جالي ضيوف، طب ايش هتعمل المعلمه؟ ايه المفروض ترد عليكي تقول لك؟ خلاص حضرتي استفدتي الحمد لله، ما استفدتي خلاص عوضي في الحصه اللي بعدها. قبل انا ما حضرت الا ربع ساعه، اكتب غياب ولا ما تكتب؟ الامر واضح يا حبيباتي على الرساله، الأمر واضح. اللي حضرت اللقاء كامل استفادت، مش حضوره وهي غير مستمعة وحاضرة نايمة، لا استفادت تكتب. خلاص إذا موضوع الغياب ده رجاء الله يرضى عنكم لا تتواصلوا مع أحد. التواصل بالأسئلة هيكون عبارة عن الشات أو موجود هنا في الشات في آخر نص ساعة. سؤالك بخصوص الدرس، بخصوص الشرح، في شيء ما أنت فاهماه زي أمس كده وجاوبت على الأسئلة اللي اتسألت بخصوص الشرح. ممكن امتى تبعتي رسالة خاصة للمعلمة لو وجدتي شيء، يعني مثلا المعلمة أرسلت شيء غير مسموح، ممكن هنا ننبه المعلمة إنه هذا الشيخ ما هو سامع، في شيء خطأ أو وصل لك معلومة كلمة خطأ، عرض شيء واضح ليك أو شيء كلمة وصلت خطأ، هنا ممكن أتواصل مع المعلمة، غير كده ليه تتواصلي؟ الله يرضى عنكم، يعني ساعدونا، يعني ساعدونا إن إحنا إيه نحب العمل ده. كل الموجود، الفريق الموجود هو متطوعات، مشرفة والمسؤول عن الغياب والحضور والمعلمة اللي بتلقي المحاضرة، فساعدونا ان احنا نحب العمل ونتواصل فيه بشكل افضل، ولا تخلوا الموضوع يسبب لنا ضيق من كثرة الرسائل. الله يرضى عنكم، جزاكم الله خير. حبيت انبه على الجزئية دي في بداية الحلقة، يعني عشان يكون الأمر واضح للكل. الله يرضى عنكم، يعني قبل ما تكتبي رسالة أو ترسليها لأحد خاص فكري أكتر من مرة، انتظري لعله إجابتك دي هتكون في الحلقة القادمة، لا تسببي لأحد ضيق. طيب جزاكم الله خيرا. بالنسبة للحفظ الجزرية زي ما اتفقنا، أنت هتحفظي لوحدك، ممتاز، هتبدأي كل يوم معايا بالجزء اللي أنا بشرحه وتحفظي. طيب تسميعي أبلة جزرية، أنا اتكلمت من أمس وبعيد أهو تاني، أنا ما هقدر أسمع صراحة العدد الكبير الموجود، لكن إيه اللي أقدر أعمله؟ إني ألقي الشرح، ألقي الشرح لكل العدد، مهما زاد العدد خلاص أنا أقدر ألقي لأي عدد غير محدود، لكن أقدر أسمع لا. طب هنعمل إيه يا أبلة؟ خلاص أنت معاكي بقى معلمة، معاكي زميلة، أخت ليكي في الله تسمع لك، الموضوع سهل، تسميع أي أحد ممكن يسمع لك، أما الشرح تحتاجي عروض، تحتاجي معلمة تلقي، المطلوب مننا في هذه الدورة الشرح فقط، تتلقي المعلومات بعدين تحفظي، سمعي مع الأبيات مع الشيخ أيمن سويد، سمعي نفس الوقت معاه، وأحد من الأخوات الأخوات أخذوا إجازة في الجزائرية تقدر إنها تسمع لك وتقدر تجيزك مرة أخرى. إذا خلاص اتفقنا في ده الأمر، أي جروب بقى يعني حصل بالخطأ أو كان حابب خير أو أرسل عشان يساعد الأخوات، مهما كانت نيته الله سبحانه وتعالى أعلم بها، كان نيته خير إنه يرسل ويسمع ويساعد، الخطأ بس إن المفروض تستأذن أنا بعمل كذا، وتتواصل مع الجمعية، إحنا جمعية خيرية لتحفيظ القرآن مجانية تماما، ما في أحد بيدفع فيها شيء، فالأخت اللي كانت متطوعة أو حابة تسمع للأخوات لازم كانت تستأذن، أي روابط ترسل حبيباتي يعني مها شريفة الموجودة معانا فقط هي الأستاذة وجدان، هي اللي بترسل الـ يعني لينك الحضور أو رابط الحضور، بترسل أي شيء، أي روابط أخرى بترسل لا ما بتكون تبعنا أبدا، وما أي شيء يعني تدخلي فيه، الأخت اللي أرسلت سواء كان هدفها خير أو شيء فهو يعني بس فقط التزمي بالقوانين المذكورة، طالما دخلتي حلقة فالتزمي بقوانين الحلقة وتستأذني صاحب الحلقة قبل إرسال أي رابط. وجزا الله جميعا خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عون لبعض ويجعلنا في الخير كده سابقات للخيرات، وإحنا كمسلمات كلنا هدفنا كل واحدة فينا حابة التانية تكون أفضل منها، فنتبادل العلم ونتبادل الخبرات حتى بإذن الله نصل إلى أمة إسلامية قوية بعلمها وبقراءتها الصحيحة للقرآن الكريم. تسجيل الصوت ممنوع في الجمعية الخيرية، الصوت إن كان بيقطع هل الخطأ أو المشكلة دي عند الجميع ولا عند الطالبة فقط؟ الصوت واضح بالنسبة لكم؟ طيب تمام، إذا الأخت اللي تمام عندها صوت غير واضح هي ده هيكون عندها مشكلة يعني في النت تبعها. طيب جزاكم الله خير، نبدأ بقى حلقتنا، دي التنبيهات اللي حبيت أبدأ بيها الحلقة، والله يرضى عنكم انتبهوا لها كويس واعملوا بيها حتى نكمل الشهر على خير، ويكون كده دورة جميلة ممتعة تستفيدوا منها، وما نعيد يعني يضيع من وقته. جزاك سؤال او بيخطف اي فكره او خاطره هتاجلها كده لغايه الساعه 3:30، هنفتح الشات مره تانية للارسال، ومن هنا نبدا كده المراجعه، واللي عندها اي سؤال زي ما قلنا 3:30 تبدا تسال، في اي جزئيه في اللي انا بشرحه ممكن تكتب في اللي انا بشرحه، لكن ما تكون دخلت متاخر تسال جاوبت عليه من الاول، لكن في جزئيه في نفس المكان اللي بشرح فيه تفضل تكتب. طيب تصوير الشرائح مسموح بيه، وده حكيت عنه امس، ان الملفات يعني قبل انا الماده العلميه هجيبها منين، الماده العلميه معاكي كتاب حليه التلاوه اللي ارسلت صورته امس، ده اللي احنا تقريبا الكتاب اللي انا بعتمد عليه او ده اللي احنا بنشرح منه، معاكي كتاب الجزريه طبعا اللي هي المنظومه، والشرائح اللي انا بعرضها لك الحريه في تصويرها، لك الحريه في تبادلها مع زميلاتك، شايفه قد ايه الموضوع سهل، حابه تصوريها حابه ترسليها لطالبه عندك ترسليها لزميله لك ما عندي مشكله، لكن اني ارسل العرض كله هو ده اللي هيكون بالنسبه لي صعب. ليه؟ عرض كبير، عرض انا بستخدمه اكتر من مره في دورات الرشح ودورات طالباتي اللي بشرح لهم، فما هيكون منتشر لانك انت ما هتستفيدي منه، انت كطالبه اللي بتستفيد منه هي المعلمه. طيب ايه قبل اللي ممكن يساعدنا؟ ملفات انا هرسلها، متى هرسلها؟ لما يكون الملف مختصر عن الكتاب، مثلا باب المخارج عندي خلاص نفس اللي بشرحه هو اللي موجود في الكتاب، بس انا بعرضه لك بطريقه معينه كده تمشي معايا خطوه بخطوه، لكن نفس المعلومات الموجوده في الكتاب، مخرج هو هو ما تغير بالكلمه، فاذا ده ما يحتاج مني. لكن ممكن ملخص يا ابله المخارج ارسل لك، ملخص لباب الصفات ارسل لك، في نهايه كل اسبوع اجمع لك ملفات معينه واقول لك دي اللي هتكون مختصره الذكر منها هيكون تمام. ابواب زي المقطوع والموصول محتاجه مني ملفات معموله من المعلمه أرسلها لك، أرسلها لك في جدول حاجة تسهل عليك. لا تطلبي لما يكون في شيء يحتاج، أنا هرسله لك من تلقاء نفسي. طيب حبيبتي، إذا المادة العلمية، هل حفظ الجزرية إجباري؟ لا، لأن حكيت لك إن إحنا ما هنسمع لك. كيف هيكون إجباري؟ إحنا ما هنسمع لك، أنت هتفهميها معايا، هتحفظيها أنت بعد كده خلاص. طب هي الفكرة إن المنظومة إن هي حفظها بيسهل عليا. يعني إيه؟ يعني زي أمس ما شرحت مخارج الحلق، طب انا بنسى يا ام القاف، بنسى الهمزه والهاء، طب انا فين؟ في اقصى ولا في ادنى؟ بفتكر بابيات ابن جزي، ثم لاقصى الحلق همز هاء ومن وسطه عين حاء وادناه غين فاء. اذا انا المنظومه بتفكرني، بتساعدني اني ارسخ المعلومه. فهمتي ولسه صعب عليك الحفظ؟ خلاص افهمي بس الان، وبعدين الحفظ كده كده هيجي باذن الله تعالى، لا هو اجباري ولا شيء. طيب نبدأ خلاص كده، نبدأ ده تاني لقاء، نبدأ نستعين بالله. أمس كده راجع معايا سريعا اللي أخذناه، أخذنا المقدمة، بدأنا بالمقدمة وذكر فيها ابن الجزري بعد الصلاة على النبي وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، ذكر فيها الأحكام اللي هتتضمنها المنظومة. ثم بدأنا مباشرة بالباب الأول وهو باب المخارج. ماذا قال؟ مخارج الحروف 17، هنا نتكلم عن المخارج 17، عددها 17، على الذي يختاره من اختبر، وبدأ يحدد لي كيف أختبر المخرج أو كيف أختبر أي مخرج عن طريق تسكين الحرف وهكذا الخطوات. عرفنا المخرج وعرفنا ما هو المخرج المحقق والمقدر، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى خطوات تحديد المخرج عشان أحدد أي حرف مخرجه فين أو مكانه فين. بسكن الحرف وأسبقه بهمزة وصل وأحركها زي إيه؟ إف أف أو أف. أنا محتاج أعرف مخرج الفاء، فبقرأ الحروف، بقرأ الكلمات الثلاثة دول عشان أعرف ينتهي الصوت. قال لك حيثما انقطع الصوت يكون المخرج، المكان اللي بيخلص فيه الصوت هو ده مخرج الحرف. ثم انتقلنا بعد ذلك للمخارج الرئيسية. طب أنت حكيتي قبل أنهم 17، أيوة، لكن في 5 مخارج رئيسية، واتكلمنا عن كأنها أبواب رئيسية بيخرج منها الناس، وبعدين الأبواب الرئيسية دي في منها أبواب فرعية. فالمخارج الخمسة الأساسية كانوا في هذه الصورة، هم 5 مخارج بيخرج منهم الصوت. الخيشوم، وطبعا ده خاص فقط بحرفي النون والميم، إذا ما فيش ولا مخرج بيخرج من الأنف إلا غنة مصاحبة للنون والميم. ومخرج الشفتان، وفي مجموعة أحرف تخرج منهم، مخرج الجوف ومخرج الحلق ومخرج اللسان، دول الـ5 مخارج الرئيسية. طب الحبل والجوف ايه الفرق بينهم؟ اتفقنا ان الحلق هو المنطقة الملونة بالازرق، وهي دي المنطقة، اما الجوف الازرق مع الاخضر، اذا الجوف كان منطقة متسعة او تجويف كبير. بدأنا بأول مخرج الجوف، وقلنا للجوف ماذا قال هو ابن الجزري؟ قال للجوف ألف وأختاها، وهي ألف تخرج من الجوف وأختاها اللي هي إيه؟ الواو والياء المادية. إذا الألف المادية والواو المادية والياء المادية 3 أحرف تخرج من مكان واحد وهو الجوف. طب جوف يعني إيه؟ قبل حكيتي إن المنطقة الزرقاء والخضراء تجويف، تجويف كامل. قلنا هنا يبقى مخارج الحروف المادية أو الحروف المادية وأنا بقرأها ما أخرجهاش من مكان معين، إنما هي بتخرج من تجويف فموي وحلقي، يعني في صوت بيتسمع من الفم وفي صوت بيتسمع من الحلق. طيب فده بيساعدني ان الحروف دي ليس لها مخرج محدد او محقق، انما مخرجها مقدر، مساحه كبيره بيخرج منها الصوت. لو انا فتحت المساحه دي بالطريقه الصحيحه او وجهت الصوت صح من الحلق ومن الفم، ما هيكون عندي ابدا اي مشكله في حروف المد، في نطق حروف المد الثلاثه. طب كل ما ضيقت المنطقه او استخدمت شيء خطا، على طول بيخرج من مخرج اخر اللي هو الايه؟ الانف. وبكده بيحصل عندي خطأ اللي هو حروف المد بتكون مغنونة في قراءتي. طيب بعدين انتقلنا بعد ذلك إلى شرح الألف بالتفصيل، ثم شرح الواو وشرح الياء. الفرق اللي كان بين الثلاث الفرق المحوري أعالج كده سريعا، إن في الألف وضع، يعني وضع لساني مهم جدا في الثلاث أحرف دول. في الثلاث أحرف دول، طب قبل أنت ما حكيتي إنه ما بيخرج من اللسان، هو بيخرج من تجويف الفم والحلق. أيوه، لكن وضع اللسان بيساعدني إن نطق الحرف يكون صح. في الألف المادية الوضع اللسان بيكون في وضع الراحة، يعني ما لعمل أبدا، وبيكون تحت تماما، يعني في مكان مستقر من طرف اللسان إلى أقصى اللسان في الوضع الطبيعي، ما في منطقة بترتفع في اللسان في نطق الألف المادية. ودي كانت صورته، ودي كانت الصورة. لا هنا، نعم هنا صورة الألف، اللسان من بدايته لنهايته وفي وضع الراحة، فالمساحة عندي أصبحت كبيرة بين اللسان والحنك الأعلى، فخرج الصوت بطريقة صحيحة. طيب لو ارتفع عندي وسط اللسان هيجي إمالة. طب لو ارتفع عندي أقصى لسان هيجي تفخيم، وتصبح الألف مفخمة، الألف طبعا اللي هي المرققة تصبح مفخمة، وأيضا تصبح أو ما يسموها بالألف الأعجمية، وأحيانا يخرج معها غنة، ده كمان لو أنا رفع منطقة أقصى لساني، فالمكان هنا بيكون ضيق، فبيخرج الصوت من الإيه؟ من الفم، من الأنف. طيب إذا في وقف الألف أنا محتاجة وضع لساني يكون صحيح. طب في الواو خلقة أقصى لساني مرفوع، هذا طبيعة النطق للواو، لكن الصوت لا يتصاعد، الصوت ينزل لأسفل. طيب في الياء وسط لساني بيكون مرفوع، وده اللي بيساعدني على نطق ياء صحيحة، وكذلك إتمام الكسر بالطريقة صحيحة. يبقى في الياء المادية وكذلك الكسرة لابد من رفع وسط اللسان. طب أرفعه إزاي؟ قبل أنا هقدر أحرك وسط لساني وأرفعه الأعلى بحركة بسيطة تقومي بها، وهي خفض الفك السفلي. أي منطقة في الفك السفلي بخفضها، منطقة الذقن أنزلها قليلا إلى أسفل، فتلقائي بيرتفع وسط اللسان. إي يرتفع الوسط، إي إي، وأستمر الصوت بهذه الطريقة. طيب أصفيه زي قبل من الغنى، زي ما قلت لك اعتمدي على الصوت الفموي، وإلغي العمل أو إلغي خروج الصوت من فتحتي الأنف. ودي سهلة جدا بالتدريب على الحرف لوحده. عندي مشكلة في الياء المادية، الضرب على الياء اللينية، أي وبعدين إي وبعدين الحرف لوحده إي وبعدين عضي وبعدين أجيب قبله ميم أو بعده نون زي كلمة المؤمنين، هي تكون آخر مرحلة للتدريب. يبقى أتدرب على الحرف لوحده، أجيب الليني الحرف اللين لأنه فيه بعتمد فيه على وسط اللسان بشكل قوي، أو هو مخرج من وسط اللسان. أتدرب على ياء لينية، يليها ياء مادية، أي إي أي إي، ثم الحرف لوحده، ثم أدخل الحرف في كلمة لا يسبق الحرف ميم أو نون حتى تكون سهلة، مثل كلمة عضي قبل الميم أهو، عضي أصفي تمام، وبعدين أدخل الياء في كلمة تسبقها ميم أو نون، ودي هتكون آخر مرحلة. لو طلعت معايا صح يبقى أنا كده صفيت الحروف من الغنى. بعد ذلك سميناها حروف كذا وكذا، يعني دي الشريحة اللي شرحناها فيها. بعد ذلك انتقلنا للمخرج الثاني وهو الحلق، ذكرنا أقصى وسط أدنى. إذن الحلق مخرج ولكن في ثلاث أقسام، فنفس المخرج مكون ستة، ثلاث مخارج لستة أحرف، ثلاث مخارج لستة أحرف. دي من الأشياء المهمة جدا أفتكرها بالجزري. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاء. أجي فجأة كده أسأل الطالبة يلا مخرج الغين، هي عارفة إنه من الحلق بس فين؟ قاعدة تفتكر هو في الوسط ولا في الأدنى؟ هنا أبيات ابن جزر هيفكرها بنفس المنظومة أو بنفس الشعر اللي ذكرناه الآن كده، أو البيت اللي ذكرناه الآن، سهل جدا كان بيفكرنا وإحنا لسه بندرس في بداية التجويد، كان سهل جدا علينا إن إحنا نعرف من خلال أبيات ابن جزر. لذلك المنظومة مهمة جدا في بعض المواضع. طيب انتقلنا بعد ذكر أقسام الحلق، لسه هنا، وبعدين شرحنا الفرق بين الهمزة والهاء وصوت الهمزة وصوت الهاء وكيف نصحح الأخطاء الموجود فيها، وانتقلنا إلى أدنى الحلق ووسط الحلق. تعرفنا هنا على اللسان طبعا، وده المخرج اللي مكملين فيه النهاردة. يبقى كان المخرج الثالث هو اللسان، بدأنا بالجوف وانتهينا منه، والحلق وانتهينا منه بفضل الله، والمخرج الثالث هو مخرج اللسان. قلنا اللسان لوحده كمخرج فيه 10 مخارج فرعية، شوفي مخرج رئيسي هو اللسان، في بداخله 10 مخارج من 10 أقسام، ال10 مخارج دي بيخرج منها 18 حرفا. يعني لو ضبطنا وضع اللسان وفهمنا أقسامه كل مخارج اللسان هتكون إن شاء الله صحيحة. بتلاقي الطالبة اللي عندها، غالبا طالبة اللي عندها مثلا مشكلة أو بتترد عندي في الحلقة مثلا في مخرج الراء، غالبا بيكون النون واللام برضو ما هم تمام، غالبا ما أقول يعني اعتماد على طرف اللسان، لا في شيء خطأ. أو الطالبة اللي عندها مشكلة في الياء اللينية بتلاقي برضه تمام الجيم والشين خطأ لأنهم من وسط اللسان. وكذلك الطالبة اللي ما بتعرف ترفع الأقصى بشكل صحيح بتلاقي عندها مشاكل في القاف، هتلاقي مشاكل أيضا في التفخيم. فإذا لو فهمت أجزاء اللسان بشكل صحيح هعرف المكان اللي أنا هعتمد عليه وهستخدم القرع بالطريقة الصحيحة، والنقطة اللي أنا محتاجة يخرج منها الصوت، يعني الصوت بيخرج من نقطة معينة، النقطة دي لو زادت فإيه اللي بيحصل؟ لو زادت المساحة يعني أنا مفروض يخرج معايا النقطة الصوت من نقطة معينة مثل قرعة بقوة، قرعت بقوة في نقطة معينة. طب لو أنا وزعت الأصابع أصبح القرع إيه؟ ضعيف، لأني اعتمدت على الأربع أصابع بدل ما أقرع بإصبع واحد، يبقى أنا وسعت المساحة. كلما وسعت مساحة المخرج أو اعتمدت على مكان أوسع أصبح الحرف ضعيف والمخرج خطأ. ولو أنا ما قرعتش يعني ما اعتمدتش على النقطة دي بقوة ما كانش في قرع، هتصبح الصوت مش مسموع، الطالبة ما بتقرأ في المخرج، ما في قرع في المخرج. إذا أنا محتاج أعرف المكان بالضبط، نقطة معينة هي اللي هيخرج منها الصوت، فوقت ما أصيبها هتقرع بقوة، تقرأ بقوة، تسمع صوت المخرج بقوة، خلاص أصبح المخرج صح، كل صفات المخرج صحيحة، مع انتباه أدخل في متاهات وأترد وأفضل أعاني من المخرج ده خلال دراستي للتجويد سنوات وسنوات، وحصلت على إجازة وما زلت أنا بترد في المخرج ده. ليه؟ لأني أنا ما أنا فاهمة فين المكان المفروض الصحيح اللي أقرأ فيه. طيب ارجعي معايا كده تذكري أقسام اللسان، لأن زي ما قلنا اللسان مخرج كبير يحتوي على 18 حرفا، فلازم أراجع الأقسام بشكل صحيح عشان ما يحصل عندي لبس في الإيه، في أجزاء اللسان لما أجي أكلمك تبقي فاهمة. لو مسكنا اللسان كده من الخلف، من الخلف وشبهته بكف إصبعي، نفس كف اليد، كف اليد. طيب آخر منطقة خالص من اللسان وهي المنطقة اللي ملصقة للذراع نفسه وكأنه هو ذراعي، دي منطقة تسمى جذر اللسان. دي أي منطقة أبلغ اللي بتربط اللسان بالفك السفلي، يعني المكان اللي رابط اللسان نفسه، اللي ماسك اللسان في الفم. طيب ده اسمه جذر اللسان. طب دي أنا بستخدمها أو بيطلع منها صوت أو كده؟ لا. هل في مخرج معين بيطلع من جذر اللسان؟ لا. ليه؟ لأنه جوه خالص، خلاص أنا ما بيطلع منه صوت الحرف. فين بقى منطقة الأقصى يا أبلة؟ عشان البنات ما برضو ما تفتكر إن جذر اللسان ده هو الأقصى، لا الأقصى فين يا أبلة؟ الأقصى يعني نقول مثلا إنه المنطقة اللي فيها الإصبع، الإصبع الصابع الوحيد اللي لوحده، خلاص هو ده، دي المنطقة اللي ممكن هنا تتكئ عليها، دي منطقة جذر اللسان، ارفعيها كده تلاقيها بترتفع معاكي، خلاص دي المنطقة اللي هي اللي بعدها مباشرة. طيب دي أقصى لسان، طب أنا محتاجة دي أرفعها في إيه؟ خدنا منها أمس القاف والكاف. هنا دي بعتمد عليها في القاف والكاف، عايزة تتأكدي منها اقرأي قاف وأنت تعرفي. آه هي دي منطقة أقصى لسان، يبقى أنت حددتي فين منطقة أقصى لسان وفين الحرف اللي بيخرج منه. ودي المنطقة اللي أنا بحتاج أرفعها لما أجي أقرأها مع الحرف المفخم، هيرتفع هذه المنطقة. طيب يليها المنطقة اللي بعدها الأدخل بقى إلى الفم أو أقرب للفم، ودي نقول المنطقة اللي في وسط وسط يدي، يعني بعد الأقصى عند الخطوط الموجودة دي اللي احنا كنا نقول أرقام 1 و 18، دي الخطوط الموجودة مع آخر عقلة من الأصبع، دي منطقة وسط اللسان حبيبتي، وسط اللسان. طب فين بالضبط يا أبلة فمي؟ المنطقة الموازية أو تحاذي القبة، يعني المنطقة المقابلة للقبة. شوفي القبة عندك فين، اعملي بلسانك كده، لفي بلسانك على أعلى حنكك الأعلى، هتلاقي في منطقة عالية كده شبه القبة اللي بيحاذيها أو يعني بيكون مقابل لها من اللسان، هي دي المنطقة. طب أما أنا أفضل أغير في لساني وأنا بقرأ، أفضل أقدمه للأمام وأطلع وأرجعه لورا وأشد فيه، طب ما أنا غيرت المعايير اللي قبل بتحكي عنها دي، ما إحنا بنحكي إن وسط اللسان هو اللي مقابل للقبة. طب أنا عندي طريقة خطأ، كل ما أقرأ أروح مطلع لساني للأمام، طب ما انت كده اللي مقابل للقبة ما اصبحش الوسط، اصبح الاقصى. او انا برجع لساني كتير للخلف وانا بقرا، او بشد وبسحبه كتير لورا وانا بقرا، فاصبح انا عندي وسط اللسان متاخر. فاحنا الان خلي لساننا على طبيعته، على الطبيعه الصحيحه اللي بتقراي بيها، لا تحركي ولا تشدي في القراءه بشكل غير صحيح حتى لا تغيري المعي. طيب عرفنا الاقصى ودي الوسط، فين طرف لساني بقى؟ خلاص طرف لسانك المنطقه الاماميه اللي هي الاصبع، نقول العقله الاماميه مع وسط العقله الثانيه، دي كلها تسمى طرف اللسان، ودي بقى مخارج طرف اللسان بتخرج منها بقى الحروف اللي هناخدها النهارده. في حاجه اسمها راس اللسان، ودي ادق منطقه من الطرف، نقول مثلا انه الاصبع الطويل اللي اطول اصبع في يدك ايه عنده كده، ده راس اللسان. طيب يبقى احنا عرفنا كده اقسام اللسان ووسط وطرف، يبقى حافتا اللسان، وبرضو دي هنتعرف عليها الان. طيب هنا انت عرفتي خلاص اقسام اللسان، وكان مهم تعرفي تاني وبعيده اقسام الحنك الاعلى، اللثه. اللثه اي منطقه؟ اللحم، لما بتروح لطبيب الاسنان يقول لك اللثه ملتهبه، اللحم اللي حول الاسنان ده اسمه اللثه، اللحم الملتصق تماما بالاسنان هو اسمه لثه، طيب نابت حول الاسنان. الجزء المتجاعد لو مشيتي بلسانك بعده ده اسمه مقدمه الحنك بدايته. بعد كده عندي المنطقه الوسطى، عندي حنك عظمي وهي المنطقه القاسيه، والحنك اللحمي هو اخر شيء ورا قريب من اللهاء. طيب بعدين ادي الجزئية اللي هنحتاجها النهاردة، حافة اللسان. يعني إيه حافتي اللسان؟ يعني جانبي اللسان. شايفة منطقة الجذر؟ خلاص ما استخدمتوش أبدا. شايفة أقصى الحافة هنا؟ إيه اللي بتكون موزية لأقصى اللسان؟ دي أقصى حافة اللسان، دي الأقصى، ودي الأدنى، ودي منتهى الحافة، أو بيسموه منتهى الطرف، منتهى الحافة. يبقى آخر شيء خالص أقصى الحافة. لما اقول لك اقصى الحافه يعني اخر شيء من الحافه، ادنى الحافه اللي هي يعني عند اخر شيء عند الايه، بعد النابين عين الضحكي، لما تضحكي اخر شيء اخر منطقه تصل ليها هي دي تسمى ادنى الحافه، منتهى الحافه هي من الامام. يبقى دي حافتي اللسان، وهنستخدمهم النهارده ان شاء الله في مخرج اللام وفي مخرج الضاد. مخرج اللام من أدنى الحافة لمنتهى الطرف، ومخرج الضاد هو من أقصى الحافة. طيب وبعدين هنا عرف لك الأسنان كمان، شكل الأسنان عشان تبقي فاهمة لما نيجي نقول المنطقة الأسنان. شايفة الثنايا فين؟ لما أقول الثنايا، الثنيتين اللي هما السنين الاتنين اللي في الأمام سواء فوق أو أسفل، دي اسمها ثنايا عليا، الاتنين اللي لونهم بالأزرق ده ثنايا عليا، دي ثنايا سفلى، أو ثنيتين اللي هما الاتنين السن الأماميين، ثنايا عليا أو ثنايا سفلى. طيب الثنايا العليا هنستخدمها في مخارج طرف اللسان الآن عشان لما نشرح أبقى تبقي فاهمة يعني إيه، أقول لك مع ما يحاذيه من إيه، لثة الثنايا العليا، يعني اللحم اللي حوالين الثنيتين دول، دي المقصود بيه. طيب رباعيات يعني إيه؟ الرابع اللي هو الأحمر، سواء كان في الحنك الأعلى أو الحنك الأسفل تسمى رباعيات. يبقى اللون الأحمر، يبقى دي شريحة مهمة تستفيدي منها كفهم للأسنان وأسمائها. طيب دي رباعي. بعدين الأنياب، الناب أنت خلاص قادرة تميزي لأنه شكله مختلف عن الأسنان، فالنابين هو اللون الملون باللون الموف ده أو اللون الأزرق الغامق، هو ده الإيه، الناب. وبعدين يفضل الضواحك، تسميهم ضواحك ليه؟ لما بتضحكي ده آخر سن بيبان عندك، لما تضحكي ده اخر سن بيبان عندك. اذا لما اجي اشرح لك مخرج اللام واقول لك انك هتقرأي في كل المنطقه دي لغايه الضواحك، طرف لسانك هيفضل يقرأ في كل المنطقه دي فتبقي فاهمه، ما تروحي قرأ في الثنايا فقط او عند الرباعيات فقط ولسانك من هنا مفكوك، لا بيقرأ في كل هذه المنطقه، فلازم تبقي فاهمه ايه اسماء الاسنان او ايه اسم كل سن، ثنايا رباعيات أنياب أهي بيدك إصبعك كده تذكري الأسماء معايا، وبعدين ضواحك آخر حاجة جوه الأوسع اللي هي الضواحك اللي لما نضحك هيبانوا. طيب في بقى أماكن جوه اللي هي الأصفر دي النواجد، بعض الضواحك بقى بيجي الأضراس اللي هي الأضراس نفسها، في منها تسمى الطواحن اللي بنطحن عليها وبنستخدمها لما نيجي نأكل شيء قاسي، فدي اسمها الطواحن تستخدميها في الطحن. بعدين اللي جوه خالص آخر سن اسمه النواجد. حلو اني اعرف الاسنان عشان اعرف اي مساحه اللسان هينفرد فيه قد ايه، اللسان هيقرع فين، او ايه المكان اللي هيلمسه الاسنان. طيب فالشريحه دي خليها معاكي، ودايما تذكري اسماء الايه الاسنان. بعدين انتقلنا لمخرج اللسان، لما اتكلمنا عنه قلنا فيه 10 مخارج لوحده، اللسان كمخرج رئيسي وده ثالث مخرج بعد الجوف والحلق. قلنا ذكرنا ان فيه 10 مخارج ل 18 حرفا، وقلنا فيه اقصى ووسط وحافة وطرف. خدنا احنا فقط امس الاقصى، يبقى احنا خدنا من اللسان الاقصى. طيب نفكرك اخدنا ايه؟ قلنا أقصى لسان ماذا قال عنه ابن الجزري؟ قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، يعني القاف والكاف كلاهما يخرج من أقصى اللسان. طب هو مخرج واحد يا أبله؟ لا، هما الاتنين مكانهم أقصى لسان لكن مخرجين مختلفين. ليه؟ طب ما الاتنين أقصى لسان يا أبله، لأنه في واحد ما يحاذيه مع المنطقة الرخوة والآخر مع المنطقة القاسية، إذا اختلف المخرج. يبقى أقصى اللسان فيه مخرجان لحرفين مختلفين، ما هما؟ القاف والكاف. أفتكر إزاي؟ من أبيات ابن الجزري. والقاف، أجي أسأل الطالبة إيه القاف تخرج منين؟ تقول طرف اللسان. شفتي المنظومة هنا هتفيدك إزاي مع فهم؟ والقاف على طول هيجي في بالك، والقاف أقصى اللسان، تقولي قبل أقصى لسان، يفضل إنك تقولي مع إيه؟ طيب تخرج القاف من أقصى لسان مع ما يحدث، يعني إيه أبلة مع كذا؟ يعني لسه أول مرة نستخدم كلمة مع كذا. في الحلق قلنا من وسط الحلق على طول أو أدنى الحلق، في الجوف قلنا من الجوف بس إيه يعني مع؟ زي ما حكيت لك، أنا لما بقرأ لازم يكون في طرفي عضو نطق، لازم يكون في تصادم بين يعني بين جسمين عشان أسمع صوت، زي كده الطرق، او تطبلي على شيء، او انك تدقي على شيء، او تمسكي قلم كده وتضغطي بهذا الشكل، فانا عملت صوت. طيب لو الجسم لوحده بيعمل صوت، لا، يعني لو عملت بنفس حركة يدي او بالقلم ده في الهواء هيعمل صوت؟ ما هيعمل صوت. اذا هنا بيحتاج في المخارج اللي هتيجي معانا كلها طرفي عضو نطق، يعني في منطقتين بتقرأ بيتصادموا ببعض وبيحصل الصوت. كل ما كان التصادم صحيح زي ما اتفقنا، والنقطة اللي بعتمد عليها صحيحة، والقرع قوي، أصبح المخرج صحيح، ما عاد في عندي مشاكل في المخرج أبدا. طيب أعرف القاف فين المكان اللي بنخرج منه القاف من أقصى لسان مع أي منطقة؟ المنطقة الإيه؟ الرخوة. فين الرخوة دي؟ أبلغ ورا آخر شيء قريبة من الوعاء. طيب يلا أمشي بلساني كده، أنا بعد القبة في المنطقة القاسية اللي هي الصلبة دي اللي هقرع فيها في الكاف، بعدها القاف. طب أنا لو قرأت القاف من نفس منطقة الكاف تطلع ك وقيل وقيل غير وقيل، يبقى في اختلاف في الصوتين، فأحيانا تردي الطالبة تقول لها القاف مثلا ما سلككم في سكر، تقرأها الطالبة كده في سقر قاف غير الكاف. طب عملتي ايه؟ بس ارجعي للمنطقة الصحيحة اللي هتقرعي فيها وليست منطقة الكاف. طيب فالفرق بين القاف والكاف كان في هذه اللوحة، القاف مع المنطقة الرخوة وهي يعني الجزء الأخير هنا من اللسان، والكاف في المنطقة الصلبة وكلاهما من أقصى اللسان، لذلك فهما مخرجان لحرفين مختلفين. فاجي أسألك القاف تقولي من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة الرخوة، يكفي دي الإجابة. أما الكاف من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة القاسية. وعالجنا المشاكل اللي بتيجي في مخرج القاف، قلت لك في مخرج القاف وجدت اي مشكله هتقرعي اقو وبعدين تفتحي ق قو طي بهذا الشكل، غير ما اقول قا قا خرجت همسه اهو، اني فتحت المخرج فخرج هواء. طيب انا محتاجه اغلق انغلاق كامل للمخرج. طيب يبقى دي كانت القاف والكاف، ووصلنا إلى هنا ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في مخارج وسط اللسان. دي كانت مراجعة سريعة، طبعا أخذت مني وقت لأن في طالبات أول مرة يدخلوا اليوم وما كان عندهم علم بالدورة، عشان كده حاولت إني أعوضهم عن الشيء اللي يعني ما حضروه أمس. نبدأ بوسط اللسان اليوم. إحنا خدنا كده، خدنا فكرك، خدنا مخارج إيه؟ خدنا الجوف وخلصناه، الحلق خلصناه، بدأنا في ثالث مخرج رئيسي وهو مخرج اللسان، خدنا منه الأقصى وهو مخرجي القاف والكاف. ننتقل الآن إلى وسط اللسان، ماذا قال عنه ابن الجزري رحمه الله؟ والوسط فجيم والشين ويا، بس جملة. قال لك والوسط فجيم والشين ويا، يعني ايه الوسط؟ وسط اللسان. طب عرفت منين يا أبلة؟ لأنه قال لك والقاف من والقاف أقصى اللسان فوق، فهو لسه بيتكلم عن اللسان، أقصى لسان. ثم قال والوسط أي وسط اللسان، يخرج منه ثلاثة يعني مخرج واحد لثلاثة أحرف اللي هما الجيم والشين والياء. أي ياء يا أبلة؟ طب ما أنت قلتي الياء المادية بتخرج من الجوف، الياء غير المادية. يعني إيه يا أبلة؟ يعني أي ياء أخرى غير مادية، ياء سواء كانت ياء بنية أو ياء متحركة. يلا نشوف، مخرج واحد لثلاثة أحرف الجيم والشين والياء غير المادية، تخرج من فين؟ وسط اللسان. مكانها فين يا أبلة؟ وسط اللسان زي ما حكيت لك كده، يعني كده اقرعي بيدك أو ضعي إصبعك على كف إن هو ده اللسان، واعرفي المنطقة بالضبط، المنطقة اللي يعني على طول بتلامس ما بين أو بتربط ما بين الإصبع والأقصى، واخدة آخر جزئية من الإصبع أو آخر عقلة من الإصبع مع إيه؟ مع يعني مع اللي بعدها شوية. دي منطقة وسط اللسان، لو أنا ضغطت عليها الأسفل كده يدي ممكن يحصل لها تقاعر، تكون شبه المغرفة اللي بنغرف بيها أو بتستخدميها في الطعام، فدي دي منطقة وسط اللسان. طيب مع ما يحاذي من إيه؟ من الحنك الأعلى، المنطقة الموازية لها من الحنك الأعلى، وهي منطقة القبة. أحيانا الطالبة ما بتعرفش تضبط وسط اللسان، بس اللي هيقدر اللي ما هيحصل عندي فيه خلل أبدا وما هيتغير عن مكانه القبة. فالقبة خلاص أنا عرفت مكانها فين، المنطقة الموازية ليها أو اللي بتحذيها مباشرة هي منطقة وسط اللسان. يلا نشوف الأمثلة ونشوف التدريب عليها. طيب بتسمى الأحرف دي قبل ما نتدرب تسمى أحرف شجرية. شجرية يعني إيه؟ تخرج من شجر اللسان اللي هو إيه قبل شجر اللسان ده؟ قال لك منفتح، ما هو وهو ما انفتح من منطبق الفم أو منفتح ما بين اللحيين. يعني ايه الجمله دي؟ في ناس ما بتفهمهاش، يعني لو انا غلقه فمي، لو انا غلقه فمي ما بتكلمش ساكته، ايه اوسع منطقه في فمك ما بين لسانك والحنك الاعلى؟ فين اوسع منطقه؟ هي دي المنطقه دي، دي الوحيده الواسعه، لانه من الامام يعني الفك ضيق ومن الخلف كمان الاقصى، فدي المنطقه ما انفتح ما بين اللحيين او يعني من منطبق الفم زي ما بيقولوا، يعني لو الفم منطبق دي اعلى منطقه او دي اوسع منطقه فيها، فما بين اللحيين دي منفتحه، المكان ده هو الوحيد المنفتح او اللي هو الوحيد العالي او اللي بينه مساحه معينه، لذلك سموه شجر الفم، فسميت هذه الحروف حروف شجريه. طيب نيجي لهذه الأحرف، طبعا هنا قال والوسط فجيم والشين وياء. طب يا أبلة دربينا، يلا جيم وشين وياء، نشوف الصور عشان نتدرب عليها. إيه الفرق بين التلاتة وإيه الغلط اللي بيحصل معايا في المخارج دي؟ خلاص إحنا عرفنا التلاتة دول من نفس المكان، نفس المكان، طب ليه الأصوات مختلفة؟ طالما نفس المكان ونفس المخرج، وكانت الطالبة أمس بتسأل أصوات صحيح، طب ايه اللي بيخلي الاصوات تختلف؟ الصفات مختلفة، شايفة الصفات مختلفة، ووضع اللسان لو تلاحظي مختلف شوية قليلا، يعني كلاهما وسط اللسان مرفوع، لا وسط اللسان نفسه وسط لساني مرفوع، طب ايه اللي بيخلي صوت الجيم غير الشين غير الياء؟ وبالعكس احيانا ترد المعلمة تقول انتبهي ده الجيم عندك صوتها كأنه شين. الصفات مختلفة، صفات الحرف مختلفة، يعني الحرف ده بيخرج معاه هواء، الحرف ده ما بيخرج معاه هواء، الحرف ده بيخرج صوته بيجري، الحرف ده صوته لا يجري ينقطع، هكذا. طيب يلا نمسك واحد واحد ونصلح الأخطاء الموجودة فيه. بالنسبة للياء المادية نسبة الخطأ فيها قليلة، الغير مادية أقصد، نسبة الخطأ فيها قليلة، يعني غالبا الطالبة بتعرف تجيبها صح، بالعكس أنا بستخدمها عشان أصلح للطالبة الياء المادية، لأنها بتعرف ترفع وسط لسانها كويس في الياء، وبستخدم الياء أو بدرب الطالبة على الحرفين الجيم والشين عن طريق استخدامي للياء. فإذا الياء أقلهم خطأ، الطالبة بتعرف تقرأ تقول أي بطريقة صحيحة، غالبا نسبة كبيرة جدا من الطالبات بتجيب الياء الغير مادية صحيحة، قادرة ترفع وسط لسانها فيها بطريقة صحيحة. طيب يبقى أعمل إيه قبل أي أتأكد المنطقة دي مرفوعة من لساني والصوت الأعلى عند القبة. طب أنا قبل مش عارفة أرفع وسط لساني أبدا، بعرفش يعني، انا اصلا ما عارفه هو فين ومن انا اسحبه ازاي لاعلى يعني وارفعه. عند القبه، جيب الصوت عند القبه، اي اي، خلاص انتهى الموضوع. تمام، نيجي للحرف الشين. ايه الخطا اللي بيحصل معايا في حرف الشين؟ بتقرا الطالبه اش، احنا قلنا اي حرف محتاج اجيب مخرجه بطريقه صحيحه اجيبه ساكن. اش اش في الياء، انا عايزه اسمع الصوت فوق عند القبه اش. وحتى التفشي ينتشر في الفم كله اللي احنا هناخده لسه في الصفات، يعني صوت التفشي تبع الشين يعني صوتها منتشر كده، موجود منتشر في الفم كله، لا احصره في مكان معين. احيانا نسمع الطالبه تقرا اش، شايفه صوتها فين؟ اسفل عند الفك السفلي. ليه؟ لانها ما هي رافعه وسط لسانها بشكل صحيح، جانبي اللسان عندهم اللي مرفوعين، وسط اللسان مش مرفوع ابدا، بالعكس عامله تقاعد. لا انا محتاجه منك اقراي اي والصوت عند القبه ثم اش وهذا الشكل. طيب فالشين برضو نسبة الخطأ فيها نقول إن هي مثلا ممكن يكون بنسبة 40% من الطالبات بيخطئوا في الشين، وخصوصا بعض اللهجات، يعني الأخوات مثلا اليمنيات ممكن شوية يجي معاهم المخرج ده شوية كده يحتاج إتقان، برضو تجدي في بعض اللهجات شوية، لكن ما هو الغالب. أما الجيم كمخرج كتير نسبة الخطأ فيه كبيرة. ليه؟ اللهجة تقرأها جيم، قراها جاء زي الاجنبي، حتى لو ينبع كتير من البلدان، يعني انا وجدتها كتير من البلدان، ممكن تجد اهل مصر كلهم يقراوها بهذا الشكل. اول طبعا الا من رحم الله قليل، يعني كثير بتلاقي فيه خطا، وكتير بتصلح عندهم ما شاء الله تبارك الله. بتلاقي في اهل المملكه العربيه السعوديه كتير بقى العادي على الجيم بالطريقه يعني العاميه دي، بيحتاج منها المخرج انه ينضبط. طب اعمل ايه؟ ابلغ وسط لسانك يرتفع، جا اجد جا اجد. طب الصوت الخطأ جا ج، شايف الصوت ده ج، الصوت ما بيجري. شايف الفرق بين الثلاثة؟ في الجيم انغلاق كامل، انا شايفة هنا في مساحة، في الياء في مساحة، في مرور للصوت، شايفة اي بيمر الصوت، هنا بيمر الصوت اش وبينزل. طب في الجيم وقف هنا، انغلق هنا الصوت، انقطع، يعني ما بيكمل قبل الأمام، لا ما بيكملش خلاص، ينتهي عند القبة. أج ج جو مش جا، وأكمل للبر للخارج، يبقى ما تسمحي بمرور الصوت، الصوت بينقطع، يبقى يتوقف يعني ينقطع الصوت، ودي صفة الشدة اللي هناخدها كمان، لا يخرج نفس أبدا ولا هواء. طب اللي هيساعدني اني اعمل الشيء ده اغلق المخرج اغلاق كامل، يعني احبس لساني مع قبة الحنك اغلق تماما. طب الصوت قبل هيروح فين؟ عند النقطة دي هينتهي، عند النقطة السوداء اللي في مخرج الجيم ينتهي الصوت. والموضوع سهل جدا لو اتدربتي عليه وعرفتي الفرق بين الصوت الخطأ والصوت الصحيح، ولما نصل كمان للصفة بإذن الله هنناقش الصفة بشكل أوسع فتقدري تصلحي. يبقى كمبدئيا تصلحي المخرج في كلامك العادي، مثلا وانت بتتكلمي في العادي ما تقوليش جيم، دي جي الجي الأجنبية، لا تقرأي جيم، جا جو جي، جا جو جي، والصوت التشا خطأ، صوت على شين، أو صوت تقدم الجيم إلى الأمام ده كله خطأ، وانتبهي لوضع وسط لسانك كما اتفقنا. طب أجيبها إزاي قبلة؟ أي أي أج أي أج، أفضل 10 مرات 20 مرة كل يوم، خلاص لساني اتعود على الشكل الصحيح، وأيضا صوت أذني ما هتقبل إلا بالصوت الصحيح اللي هو حكينا عنه. طيب طرف لسان، ودي سؤال حلو اللي انتوا كاتبينه الان، طرف لساني وضعه فين يا ابله؟ في ال3 حروف تحت. طب ليه انت فكري كده؟ انا مطلوب منك هترفعي الوسط، يعني اقلبي الان كف يدك ده لظهره، انا عايزه منك ترفعي المنطقه دي اللي هي المنطقه اللي عندها الاصابع دي، اللي عندها عظمه الاصابع، عشان ترفعيها ايه المطلوب منك من اظافرك تنزل لتحت؟ لما ترتفع ما مش يعني وسط لساني مش هيرتفع، يبقى طرف لساني يكون فين؟ تحت، تحت في مكانه الطبيعي، الوسط فقط اللي هيرتفع، وده سؤال مهم. طيب طيب الى هنا كده تقريبا الجزئيه دي، وهنرجع ان شاء الله تاني مره اخرى. انا عارفه الجيم محتاجه منكم اتقان، محتاجه منكم سماع الاصوات، نناقشها يعني ناخد من المخارج اللي درسناها كام حرف كده بيغلطوا فيه الطالبات كتير، ويكون محل النقاش ومحل تصحيح، وبإذن الله كمان مع الصفات هيمر معانا بشكل أوسع. طيب نكمل، يبقى ده كده وسط اللسان. يبقى خدنا ايه قبل من اللسان؟ خدنا منه الأقصى وخدنا منه الوسط. الأقصى قاف وكاف مخرجين لحرفين، الوسط مخرج واحد لثلاثة أحرف للحروف الشجرية الثلاثة. انتقلنا الآن لحافتي اللسان اللي هما ايه؟ جانبي اللسان. جانبي اللسان ماذا قال عليه رحمه الله؟ قال والضاد، وانتقلنا لحرف الضاد، والضاد من حافته إذ ولي لضراس، من لضراس من أيسر أو يمناها، ثم قال واللام أدناها أدناها لمنتهاها. إذن حافتي اللسان مخرجين لحرفين مختلفتين، يعني في حرفين مختلفين بيخرجوا من حافة اللسان اللي هي جانبي اللسان، مخرج حرف الضاد ومخرج اللام، وكلاهما مختلف عن الآخر في المكان المستخدم. يبقى مخرجان لحرفين، الحرف الأول اللي هو حرف الضاد والحرف الثاني اللي هو حرف اللام، ونشوف الفرق بينهم، وطبعا الصوت مختلف تماما. يلا نشوف مخرج الضاد، وده مخرج سهل جدا. يا ابني هتقولي سهل، ده اكتر مخرج صعب علينا. اقول لك الدليل ان المخرج ده سهل. ايه اكبر دليل ان المخرج ده ممكن يقرا بكل سهوله لو انا فهمت فقط المكان اللي مفروض يخرج منه الصوت؟ يعني ايه؟ يعني زي ما حكيت لك، انا قاعده بقرا في مكان وقاعده بقرا بكل اصبعي اهو، انتوا سامعين ايه؟ سامعين دق كده في قرن. لكن باصبع واحد حددت المكان، يبقى انا كل ما وزعت الصوت على اماكن خطأ، او الصوت بيطلع معايا من اماكن تانية زيادة، حتى لو انا مستخدمة، حتى لو انا بقرأ في نفس المكان موسع المخرج، او يعني بوزع الصوت على مكان اوسع، ما هيطلع صح، لانه بيشوشر عليه او بيضغط عليه اصوات اخرى. اما لو حددت المكان المفروض يخرج منه المخرج، فخلاص انا كده وصلت للمكان الصحيح. طيب الدليل على انه سهل إن الأخوات الأعاجم معانا في حلقات القرآن، أحيانا كتير من الطالبات يعني خصوصا في المستوى الثالث بيكون معظم الطالبات يعني غير ناطقات باللغة العربية. طيب الغير ناطقات أفضل مخرج عندهم هو مخرج الضاد. طب ليه يا أبله؟ طب هو يعني هو مش موجود في لغتهم، لكن ليس؟ لأن هم ركزوا على الصوت، قلدوا المعلمة بالنسبة لهم الخطأ، أو قلدوا الشيخ بالنسبة لهم الخطأ في إن هم مش عارفين الحرف ده أصلا، عمرهم ما نطقوه، يعني مش موجود عندهم أصلا. لما يقلدوا الشيخ وصلوا للصوت الصح، بيطلع عندهم يطلع عندهم مخرج الضاد قوي، ويعني كل صفاته صحيحة بإذن الله تعالى. ليه بقى؟ لأنهم يعتمدوا على الصوت الصحيح أول مرة يتعلموه، عرفوا مكان القرع، وبدأوا يركزوا إنه يجيبوا الصوت ده فقط. أما نحن لغة أهل الضاد، أو يعني اللغة أهل اللغة العربية، وقاعدين إيه يعني مهملين فيه، لا خلاص زي ما كنا بنتكلمه في كلامنا العادي. هو كلامنا العادي أصلا مش موجود، في كلامنا العادي مش موجود، يعني إما بتجيبوا دال حسب لهجتها، أو بتجيبوا ظاء لو هي في دولة بتقرأها بالظاء، فخلاص هي استسهلت تجيبه بطريقة تانية، ما فكرتش تجيبه بالصوت الصح، ما فكرتش تركز ان الصوت صح. قلت لك الدليل على انه سهل انه اللي لسه بيتعلمه من البدايه زي الاطفال او زي غير الناطقات باللغه العربيه بيجيبوه باروع الاصوات. طيب فده دليل على انه سهل. نشوف المخرج ده فين يا ابله؟ ده كتير قوي لما باجي احفظه بنساه. ايه ده كله؟ ايه كل الكلام ده؟ لا احنا مش عايزينك تحفظي، احنا عايزينك تركزي، ركزي كده، هو مطلوب منك ايه المنطقه دي؟ طبعا احنا عرفنا انه من حافتي اللسان، يعني من جانبي لسان الصوت بيجي من الجانب اللسان، يعني لا انا هعتمد على الاقصى ولا على الوسط، ولا الصوت هيطلع من الوسط ولا من الطرف، مال هجيب الصوت منين إيه يا ابله؟ جانبي اللسان، حافه اللسان. طيب قال لك ايه؟ ممكن من احدى الحافه، يعني في احيانا الناس تعتمد على حافه واحده فقط، اما اليمين او اليسار او كلاهما، او تعتمد على الاثنين، المهم ان الصوت يطلع معاك من الحافه، من حافه اللسان، من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا، يعني ممكن تعتمدي على الاتنين، ترفعي الاتنين وتستخدميهم، وده هيكون الأفضل. طب أنا مش قادرة وما بقدرش أرفع غير جنب واحد بس من اللسان وأعتمد عليه، طيب هيطلع معاك الصوت صح. طيب مع ما يحاذيه من إيه؟ عرفني قبل الجنب اللي بيقرأ، جنب اللسان سواء يمينا ويسارا او كلاهما، مع ايه؟ افتكري ايه اللي هيكون محاذي ليه فوق في الحنك الاعلى؟ الاضراس يا ابله. الاضراس، بس انا هضغط على الاضراس نفسها، يعني لساني همدده الاضراس الداخليه للاضراس العليا. يعني ايه؟ عرفنا الاضراس العليا اللي هي الاماكن اللي بعد النواجذ على طول، هي الاضراس الثلاثه اللي انا اشرت لك ليهم بكان باللون الاصفر، دي الاضراس. طيب انا هعتمد على الاضراس دي، اي منطقه في الاضراس؟ قال لك الصفحه الداخليه. يعني ايه؟ يعني السن في شيء ظاهر لينا بره اللي هو صوره السن من بره، وفي اللي من جوه، ظاهر السن من جوه اللي ما هو ظاهر ليا، دي تسمى صفحه داخليه للضرس. يعني ايه؟ الله، طرف لساني هيرتفع، او جانب لساني اقصد، جانب لساني هيرتفع طبعا بوضعه كما هو، جانبي لساني يرتفعوا ويقرع مع الصفحه الداخليه للاضراس العليا، صفحه الاضراس، يعني بلمس الاضراس بس مش من تحت، مش من عند طرف الضرس، لا جوه الصفحه الداخليه. دي المنطقه اللي بنعتمد عليها في الضغط. طب هنا الصوره قبل ما، مش مبينه لي المكان بالظبط، هيجي لك الان الفيديو عشان تفهم. اهم حاجه قبل ما نشوف الصوت ونشوف الفيديو، لازم تعرفي المنطقه المعتمده للسان، جانبي اللسان. طيب اي منطقه من الحافه يا ابله؟ ادنى ولا اقصى ولا طرف؟ ما انت حكيت لنا ان في اقصى الحافه اللي هي المنطقه دي، في ادنى الحافه اللي هي المنطقه دي، ولا وفي طرف الحافه. تفتكروا ايه اللي هنحتاج نضغط فيه، او هو اللي هيجي منه الصوت؟ الاقصى. ممتازه يا عائشه. طرف ازاي يا احلام؟ شوفي طرف هيطلع معايا ايه، احلام لو قراته هيقرا معايا الضاد. طرف اللسان اعتمد عليه؟ لا طبعا، انا محتاجه صوت الضاد من ورا تماما، من منطقه الايه، المنطقه اللي بعض فيها، زي ما اكون ماسكه شيء قاسي كده، او انا متغاظه فبعمل ايه، تعضي على الاضراس كده، أب أب أب. المنطقه اللي ورا، المنطقه الخلفيه، فانا محتاجه فين من الحافه؟ اقصى الحافه اللي ورا خالص، وليس الطرف ولا حتى الادنى. إذا من أقصى الحافة، من إحدى حافتي لسان الأقصى، أو كلاهما معا ما يحاذيه من الصفحة الداخلية. طب يا أبله، هو باقي الحافة كله هينزل؟ لا هيطلع، بس هيكون منطقة إيه؟ يعني تلامس مش اتكاء، أما الصوت هيخرج أكتر شيء من أقصى الحافة. طيب شوفي هنا المثال والشاهد عليه من الجزالية طبعا، ونيجي للأمثلة، هقرأ لك الحرف لوحده مع الفيديو. طيب قال لك هنا والضاد من حافته، حافته الهاء تعود على ايه؟ حافة اللسان، زي الوسط، وسط اللسان، حافة اللسان، إذ ولي الأضراس، أي ما يحاذيه مع الأضراس العليا، من أيسر أو يمناها، زي ما قلنا كده، من اليمين واليسار مع ما أو كلاهما، يعني إحدى حافتي اللسان أو كلاهما، دي كان شرح. طيب يلا نشوف ما الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان؟ ده السؤال اللي كنت بسأله لكم. الصوت ينتشر في أي منطقة؟ إحنا قلنا أهو جذر وأقصى ووسط وطرف واللسان. طب يا أبلة، الصوت هيجي من شايف أقصى الحافة والأدنى ومنتهى الصوت، ده كله هيكون موجود، بس منطقة الاتكاء التمام هي أقصى الحافة، أكتر منطقة أنا هعتمد فيها. شايفة كل المنطقة اللي مستخدمة دي؟ أقصى حافة، أقصى الحافة، أدنى الحافة، منتهى الحافة. يلا نشوف بقى الضاد فين. أهو شايفة اللون الأخضر، اللون الأخضر يا بنات، هو ده اللي أنا هستخدمه، بستخدم. طب اللسان ده يقبله من هنا إيه؟ وضعه إيه؟ ملتصق تماما. ملتصق، لانه هيجي زي ما بنسميها صفه الاطباق، انه اللسان كله مرفوع عشان الضاد حرف مفخم واقصر، بس هيكون في يعني مساحه لمرور الصوت، مش منغلق تماما فينقطع الصوت. لا تقرا لك اب، طب فين الصوت؟ جاري الصوت، اب اب جاري الصوت مثلا، هي مش عارفه تجاري الصوت لانها غلقه انغلاق كامل، حبس الصوت حبسيه. طب هو بينحبس، بس مرري الصوت هنا حتى يخرج. طيب المنطقة الخضراء هنا دي اللي أنا هعتمد عليها، مع فين من الحنك الأعلى أهي؟ طبعا الحنك هنا مقلوب، شايفين دي آخر الحنك أهو، دي مقدمة الحنك، دي المنطقة اللي بتلامس، شايفة المنطقة الصفراء دي قبل إيه؟ دي منطقة أنا مش هستخدمها، هستخدمها في اللام، هستخدمها وأنا بقرأ اللام، يبقى دي منطقة تلامس فقط، يبقى أنا هتكئ على المنطقة الخضراء أما المنطقة الصفراء، طب لسانها يكون في المنطقة الصفراء يعني محاذي ليها كده، لكن مش هتكئ، هيخليها تلامس، إما دال أو يخرج طرف لسانه وتبقى ضاء. تلاقي الطالبة بتقرأ مثلا الضاد، مثلا هي حسب ما هي متعودة هتقول لك إيه، الأرض، ده أهي دال، الأرض، الأرض دي دال مسموعة بالنسبة لي، ده الواضحة، ده ده، أو مثلا مضطر، مد، مضطر، دال وليس مض، مض غير مد، مد دي دال. طب عملت إيه؟ قرعت في المنطقة الصفراء، أو بدل ما تكون تلامس لا ضغطت، جابت الصوت من المنطقة الصفراء. طيب أنا محتاجة لا الصوت يكون من المنطقة الخضراء فقط، وبالعكس ما أجيبش الصوت أبدا ناحية المنطقة الصفراء حتى أتجنب الخطأ اللي هو أن تقرأ دال. طب طالبة تانية قبل بتقرأها الظاء، لا دي طلعت طرف لسانها وقرعت في مخرج الحروف اللثوية اللي هناخدها النهاردة، فكده لا أظ، أظ، الأرض، طلعتي طرف لسانك وقرعتي لا كل الصوت جوه، واعتمدي على المنطقة الخضراء فقط. نسمع الآن كده نشوف التدريب هنا على الحرف، شوفي كده. لاحظي هنا معايا واللسان هنا في الأمام، شايفة؟ لاحظي لما يجي اللسان بيقرع فوق المنطقة هنا اللي زي ما اتفقنا عليها ملونة بالخضراء، هي اللي متكئة اتقاء قوي، أو هي اللي بيكون فيها القرع. كل ما كان قرعك في المنطقة دي قوي وساب وتلامس من الأمام وخروج الصوت بيمر بسهولة، أصبح عندك المخرج صحيح. فلاحظي كده ارتفاع جانبي اللسان، هما اللي بيخرج منهم الصوت، أو هما دول مكان القرع. طب والطرف من الامام شوفي عامل ازاي، حتى بتلاقيه بيهتز كده. طبعا هو ما بيهتز في كلام في نطقنا للضاد، لكن هنا بتوريكي في الصوره انها منطقه تلامس، ما تغلقيهاش من الامام عشان ما تطلع دال. طيب هتشوفيها تاني معلش. طبعا هنا في المنطقة دي التلامس في يعني القرع في المنطقة الصفراء، يعني عكس الصورة اللي أنا جبتها عشان لا تختلط عليكم الأمر وتقولوا قبل قلت بتنضغط على الخضراء. هنا الصورة استخدام الألوان مختلفة على اللي أنا استخدمته، فهنا القرع فين هيكون يا أبلة؟ في المنطقة الصفراء، هو ده اللي هيجي منها الصوت الصفراء. طب المنطقة الخضراء دي لا تلامس، ودي المنطقة اللي أنا هستخدمها في اللام، فهمتوا؟ يبقى اللام والضاد مخرجين هما الاثنين في الحافة، بس الأصفر هو ده صوت الضاد، والأخضر اللي هنستخدمه ده كمان قليل كده هتفهميه هو صوت اللام. ما تلمسي أبدا ما تقرعي أبدا بقوة في المنطقة الخضراء حال نطقك لمخرج الضاد، ليه؟ هيطلع معاكي دال، وده اللي بتتردي فيه. واعتمدي برفع اللسان والتقعر البسيط اللي حصل ده لمرور الصوت، اقصى لساني مرفوع بس في تقعر كده في وسط اللسان هتشوفيه هنا، ده بيسمح بمرور الصوت. طيب إذا الفيديو هنا جابه لك أو المقطع ده جاي لك من كل الزوايا. أسهل طريقة كنا ممكن نقول للطالبة يا أبلة أنا كده أحس إن عايزة المنطقة اللي بعض فيها أو بمسك باكل شيء قاسي، أض أض أض أض أض، واضغطي بأسنانك كده عشان تستشعري المكان، هو ده المفروض يجي منه الصوت فقط. طب يا أبلة ينتهي صوتي، يعني لا كملي الصوت للأمام وانهي صوتك عند أول ضرس كده، أول ضرس بيجي معاكي لا خلاص ما تكمليش بعده، خلي الصوت ينتهي هنا، يعني الصوت يخرج من الأحبال الصوتية يمر معاكي مع الثلاث أضراس كده مع عند الضاحك كده وقفي الصوت، ما تكمليش الصوت للامام، بس هيطلع معاكي صوت الضاد سهل جدا وجميل. وتقليدك للشيخ طبعا، اتمنى انك تسمعيه اكتر من مره بحركاته الثلاثه، والساكن هو اكتر شيء تفضلي طول اليوم تقراي اض اض اض اض، وتجري الصوت وتمرريه تمرريه، اكتر شيء بيسهل معاكي ان الصوت يطلع تمرريه. ممكن يعني من خلال النت ما هتسمعوه بشكل قوي، لكن هتحتاجي انك تسمعي شيخ، فان شاء الله للشيخ يرسل صوت الضاد فقط بحركاته الثلاثة عشان تتدربي عليه وتسمعيه، لأنه من الحروف اللي نسبة الخطأ فيها كبيرة، والوقف على كلمة مثل كلمة الأرض بيحصل فيها أخطاء كثيرة. طيب ان شاء الله لا محتاجه تسمع، زي ما قلنا يوم الخميس هيكون اخر جزئيه، يعني كل اسبوع بيكون يوم الخميس في جزئيه من الحصه هتكون لاستماعكم باذن الله تعالى. اجل اسئلتني يبقى احنا عرفنا الجيم انتم محتاجينها، وعرفتوا الضاد محتاجه مشاركه الطالبات فيها وسماع الصوت وتصحيحه، فباذن الله انا بكتب عندي وده كله نعالجه يوم الخميس. نيجي احنا اتفقنا ان حافه اللسان فيها مخرجان لحرفين، خدنا اول مخرج اللي هو الضاد، يبقى اللام. طب قبل اللام بقى فين؟ الصورة هنا تخليكي تتهيأ لك إن اللام يعني بعتمد على طرف دقيق أو من طرف اللسان جزء بسيط. طيب يلا خلينا نشوف كده، لا أنا محتاجة مكان أوسع من ده. طيب حرف اللام تخرج من إيه؟ أدنى الحافة إلى منتهى الطرف. أدنى الحافة يعني برضو من حافة اللسان بس من الأدنى، إحنا استخدمنا في الضاد ما قلنا فين بالظبط؟ قلنا من إحدى حافتي اللسان أو كلاهما معا. طب في اللام حدد لك المكان اللي أنا هستخدمه، يعني مش هينفع نجيب اللام من أقصى الحافة هتطلع صوتها إيه دي. فاللام أنا بستخدم أي جزئية من الحافة من الأدنى إلى أقصى إلى منتهى الطرف أو إلى أقصى الحافة، من أدنى الحافة إلى منتهى الطرف. طيب المنطقة دي بيحاذيها إيه من الأسنان؟ اللثة. طب لا نقول ايه لثة ايه؟ الثانيتين؟ لا كل الاسنان بقى العليا، كل الاسنان العليا لانه المكان واسع. يعني شوفي الان عشان تفهمي معايا، لو شفتي بالصورة هتفهمي، ودي الامثلة عليها. قال عنها ابن الجزري ايه؟ واللام ادناها ادناها لمنتهاها. ادناها لا تعود على ايه؟ ادنى اللسان الحافة، ممتاز. يبقى شوف الضمائر كل مرة تعود على ايه، لانه قال لك والضاد من حافته، فخلاص حافته حافة والهاء اللي فيها تعود على اللسان. اما قال لك هنا ادناها، ادنى الحافة مش ادنى اللسان، ادناها لمنتهاها، لمنتهى الحافة. طيب يلا نشوف الصورة اهي، المنطقة الصفراء دي سهلة قوي تمام، بس مش كل العرض ده يا حبيبتي، يعني الله مش كل العرض ده انا هستخدمه، شايفه اهو. طب فين؟ في اللام. في اللام انا بستخدم مكان يعني فقط كده، شايفه اللي انا رسمها بالقلم، عشان برضو الصوره دي في ناس بتتخيل ان كل العرض ده بتروح مشاركه لي ظهر اللسان، لا دي تقريبا المكان نفس رفع الخط اللي انا مستخدمه ده فقط. منين لمنين يا ابله في اللسان؟ من ادنى الحافه، دي اسمها أدنى الحافة. طيب وده اسمه إيه؟ منتهى الطرف. ده اللي أنا برسمه ده، من أدنى الحافة لمنتهى الطرف. الله يرضى عنكم، مخرج اللام برضه مشاكله كتير، مشاكله كتير، مع إنه مخرج سهل جدا، مخرج سهل جدا، بس ما بعرف ليه مشاكله كتير عند الطالبات. لازم أعرف المساحة اللي محتاجة، ولعل الصورة تكون سبب في خطأ البعض، يعني دي الصورة منتشرة، طب أنا هنا بس ما تخيل أحد إن أنتم ممكن تستشعرين المساحة عريضة، لا بس كده. ده المكان اللي انا هقرا فيه. طب اخر حاجه عندي ايه؟ ضحكين ثانيتين اللي هما الاسنان الاثنين الاماميين، وبعدين رباعيات، انياب، ضواحك. اضحكي كده اخر سن بعد الناب، الناب سهل انك تميزيه لانه تنزل له سن كده شكله غريب عن باقي الاسنان، اللي بعد الناب خلاص ما توسعيش لسانك اكتر من كده. طب فين؟ لا يا ابدا انا ما كنتش بستخدم كل المساحه دي، ما انا عارف انت كنت بتستخدمي ايه، بتستخدمي طرف لسانك كده مع الثانيتين هنا، تقراي كده على لسانك كده صغير كده، لا انا محتاجه يتوسع كده في مخرج اللام. فتلاقي الطالب مثلا تقرا لك قل ال ال لا هي قل، الصوت بيتوزع في مكان اوسع، ال ال بيطلع معاها الصوت مغنون في اللام، تلاقيها بتقول ايه ان ليل ان ليل. طب ليه؟ لانك انت بتقراي في مكان النون اللي هنيجي ناخده كمان شويه، في لثه الثانيتين فقط، انا محتاج الصوت يتوزع على لثه الاسنان، الاسنان كلها. فده الفرق بين اللام وبين النون والراء، اللام اوسع اوسع، انا هوزع الصوت في مساحه واسعه، فما ينفعش تروحي انت جايه مضيقهولي هيطلع نون. ما النون واللام هتلاحظوا ان هما يعني مخرج نفس المخرج، لكن ان اللام اوسع بتوزع على لثه الاسنان العليا كلها. فخدي بالك، انا اللام زي ما قلت لك المساحه اللي انا عاملاها دي او الرسمه اللي انا عاملاها دي عايزاك تجربيها في لسانك الان. طب اعمل ايه قبل عشان افرد اللسان كده؟ في ناس مش راضيه تفرد معاها اللسان، يعني كانك بتسمي بسمه بسيطه كده عشان تساعد لسانك يتفرد، وخصوصا اللام الساكنه الا الا، ما اقراش ال ال ال ال، طرف لسانك بس اللي بيقرا مع اللثه، لثه الثانيتين العليين فقط، لا وزعي. مثلا نيجي في لفظ الجلاله نفس الشيء، الله، وبعدين انتقل للمفتوح. فخدي بالك من اللام الساكنه، وزعي الصوت صح، وافردي لسانك بشكل صحيح، واعتمدي على المنطقه اللي زي اللي رسمتها لك الان دي، من ادنى حافه اللسان الى منتهى الطرف. طب انا مش عارفه الادنى، عرفتي بالاسنان نفسها، سن الضاحك، الضاحك بعد النبين، وصلي لسان لبعد النبين اللي هما الضاحكين وبس كده، ينتهي الصوت عند الضاحكين. اتفقنا يا بنات؟ في اي سؤال في الجزئية دي؟ في اي سؤال في اللام؟ لان كتير اللام يعني حس الطالبات بتصعب عليهم رغم انها مخرج سهل جدا، مخرج سهل جدا، ما في اي مشكلة فيه. طيب الله يرضى عنكم كده، يعني حاولوا تصلحوه. طيب نيجي لطرف اللسان، نرفع الحافة إلى الحنك، تفخيم وترقيق اللام دي هناخده إن شاء الله في باب التفخيم والترقيق. نرفع الحافة إلى الحنك زي أيوه، إيه الحافة؟ أدنى الحافة لمنتهى الطرف، أيوه خليه لامس المنطقة دي. تقصد إنه هيكون مرتفع عن باقي اللسان؟ أيوه، هترفعيه ال هيرتفع، هيرتفع. طب باقي اللسان يا أبلة؟ أيوه باقي اللسان في وضعه الطبيعي، ورفعتي الجزئية دي فقط. طب يا أبلة ينفع أرفع اللسان كله؟ كله ال هيطلع معاكي صوت إزاي؟ لا، ارفعي بس الجزئية دي، بس الجزئية دي فقط ارفعيها، الباقي كله في وضعه الطبيعي. طيب طيب خلصنا كده حافتي اللسان، خدنا كده فكريني قبل أقسام اللسان عشان إحنا تهنا وكلام كتير. من الحافة اليمنى واليسرى، نعم اللام من اليمنى واليسرى. الحنك هو القبة، لا إحنا اتكلمنا عن القبة دي منطقة إيه، وسط الحنك، أما مقدمة الحنك هو الأمام، الأسنان الأمامية، هو ده اللي بنحكي عنه. طيب نشوف بقى الآن يا أبلة، وصلنا لفين كده؟ فكرينا، إحنا في تالت قسم اللي هو اللسان، ثالث مخرج، خلصنا الجوف والحلق، واحنا ما زلنا في اللسان. خدنا من اللسان ايه؟ الاقصى مخرجين لحرفين قاف وكاف، الوسط، اعمل انا جدول كده بعد ما اخلص حلقتي النهارده، اكتب ورا الابله كده ملخص، الوسط مخرج واحد لكم حرف؟ 3 احرف اللي هم ايه؟ حروف الشجريه شين وجيم وياء غير ماديه. بعدين خدنا ايه؟ مخرج حافتي اللسان، مخرجين لحرفين مختلفين من الحافة، إلى هما يخرج من الحافة لكن مخرجين مختلفين، الضاد واللام، وعرفنا كل واحد فيهم مخرجه إيه. فمهم جدا تخليص المخارج، تعملي تلخيص أقصد لنفسك، تلخيص المخارج في ورقة وتعمليها زي جدول كده، منه ترسمي تحفظي، هتتقني بإذن الله تعالى المخارج. طيب وصلنا لرابع قسم من الأقسام اللسان، وهو الطرف، الطرف، وده القسم اللي فاضل خلاص كده، آخر حاجة الطرف اللسان، خدنا الأقصى وخدنا الوسط وخدنا الحافة، يبقى فاضل لي إيه؟ الطرف اللسان، ده لوحده في كم حرف؟ 11 حرف، ياه 11 حرف في طرف اللسان، أنت قلتي في اللسان كله 18، خدنا 7، كل ال 11 الباقيين كلهم في الطرف، تخيل 11 حرفا، يعني طرف اللسان لو ضبطتيه هتضبطي 11 حرفا. عشان كده بقول لكم الطالبه اللي بيكون عندها مشاكل في طرف اللسان بتلاقي مش بس المشكله في الراء، لا ده هتلاقي كمان النون، هتلاقي كمان واخده معاها اللام، هتلاقي كمان ساعات الحروف النطعيه فيها. يبقى هي عايزه تضبط طرف اللسان، عايزه تضبط المكان اللي بتقرا فيه. طب يا ابله كلهم من الطرف، ايوه ممتازه، يبقى لازم نضبط المكان اللي هنقرا فيه مع ما يحاذيه من ايه عشان يطلع الصوت صح. فهمتوا؟ كلهم ال 11 دول من الطرف، نون وراء ومعانا لسه هناخد الحروف النطعيه واللثويه والحروف الاساليه، كل ده من الطرف. يبقى ناقص لي ايه اضبطه عشان اصوات الحروف دي تبقى صح؟ مع ما يحاذيه من ايه؟ يبقى طرف اللسان مع ما يحاذيه من ايه؟ ايه المنطقه اللي محاذيه ليه واللي هقرع اتنين في بعض عشان يطلع الصوت صح؟ طيب؟ فطرف اللسان ده لوحده قسموه لخمس مخارج. الك والنون، ابن الجزري ماذا قال؟ تكلم عن أول حرف منه اللي هو النون، والنون من طرفه تحت جعلوه. هنفهم يعني ايه الكلام. خمس مخارج، ايه هما الخمس مخارج دول؟ خلى النون لوحده في مخرج، يعني المخارج اللي سنخلي النون لوحده في مخرج، والراء لوحدها في مخرج، وبعدين ثلاث مخارج كل واحد فيهم هيحتوي على أكثر من حرف، اللي هي الحروف اللثوية والنطعية والأصلية أو حروف الصفية. طيب يبقى خمس مخارج، النون لوحدها ومخرج لوحده والراء مخرج لوحده والباقي كله مجموعات. نشوف النون، قال عنه من طرفه أي طرف اللسان تحت جعله، تحت إيه؟ تحت إيه؟ ها مين تقولي تحت إيه؟ ممتازة يا أم أحمد، أقرب مذكور. يعني إيه؟ افهموا معايا دايما سياسة ابن الجزري لما بيعود بضمير او بيستخدم كلمه بيكون على اقرب مذكور ليه. يعني مثلا لما قال من حافته، ما يقصدش حافه اللسان، ما يقصد من حافته اذواني، يقصد حافه اللسان لانه قبله كان قال اللسان. طب لما قال ادناها كان يقصد ادنى الحافه لانه قبله كان بيتكلم على الحافه مش ادنى اللسان. فهنا قال لك تحت، تحت مين؟ هو اخر حرف متكلم عليه ايه؟ اللام. فيقصد ان النون تحت اللام، يعني ايه؟ يعني هي اقرب للاسنان تحت اللام، اللام ادخل. طيب دي معناها يكون اقرب للثنايا العليا. ممتاز زي ما كتبته، احسنت. فدي السياسه دي تبقى او طريقه ابن الجزري دي هتفهموها معايا في حاجات كتير. لما ناخد كل الابواب هتلاقوا طريقته او طريقته في التعبير عن اختصار الكلمات بنفس الطريقه. والنون من طرفه، الهاء تعود على طرف ايه؟ هنا اللسان بقى، مش هنقول الحافه، طرف اللسان. والنون من طرفه أي من طرف اللسان، والهاء تعود على اللسان، تحت، تحت اللام، اجعلوا أي اجعلوا صوت النون أو صوت النون بتخرج من تحت اللام. دي معناها. يلا نشوف المخرج. والنون لو تصلح معاك يا حبيبتي وعرفتي المخرج صح، رغم إن نسبة الخطأ فيه قليلة جدا. يعني إيه قبل ممكن في الحلقات، حلقات تحسين التلاوة وتصحيح الطالبات بلاقي نسبة الخطأ فيه لا تتعدى 20%. لكن في طالبات يعني ده لو خطأ واضح، نون عندها خطأ واضح ما بتقرأ نون صحيح، لكن في طالبات بعد ما بلاقي عندهم مشاكل مثلا في مخرج الراء او مخرج اللام ارجع للنون كده الاقي لا هو مش 100% صحيح. فاهمه؟ مش 100% صحيح يعني. فالنون لو صلحتيها تقدري تحكمي على اللي بعده، هتقدري يعني هو هيكون عندك المعيار الصحيح. النون هي المعيار، او كانك مستخدماها كده كمعيار بتوزيني بيه باقي الايه الموازين. فالنون اضبطيها معايا واعرفي المكان اللي هنقرا فيه عشان ينضبط بعض الراء، لان الراء نفس مخرج النون بس ادخل. طيب حرف النون تخرج من فين؟ افتكر كده، طرف اللسان. خلاص محاضرة الواحدة صباحا ايه يا 28 منتهى دقيقة طرف؟ اه يعني و46 طرف اللسان ثانية كده مش خمسة المنتهى تمام، بس طرف اللسان بشكل عام. مع ما يحاذيه من ايه؟ فين المنطقة اللي بتلامس او بتقرع؟ لثة الثنيتين العليين، شايفين؟ لثة الثنيتين العليين أو الثنيات، الثنايا العليا اللي هما الاثنين الأماميين. طب إيه الفرق بينها وبين اللام اللي شرحتيه من شوية؟ اللام أوسع، ما كانش من الطرف، لا كان من أدنى الحافة لمنتهى الطرف، يعني الطرف ده جزء من مخرج اللام، وكأن النون جزء من مخرج اللام إلا إنه أصغر. ليه؟ لأن النون أنا بقرأ من الطرف مع لثة الثنايا فقط، أما اللام لا، وسعت اللسان ووسعت المكان اللي اعتمدت عليه فوق، أصبح مش لثة الثنايا، لا لثة الأسنان. شايفة اختلاف العبارة ده فرق معايا قد إيه؟ فأنا بقول أن نقطة مثل رأس الدبوس كده، نقطة، النون نقطة، أن شايفة وقع القلم على اللام، أنت ماسكة سن القلم كده وبتعملي على الدفتر نقطة، ده مخرج النون نقطة لا يتعدى النقطة. أن طب نيجي للام، الصوت اتوزع في مكان أوسع، فهمتوا؟ طيب لو أنا جيت في اللام عملت اللي أنا بعمله في النون هيطلع صوت اللام مغنونة، وده اللي بتترد في كتير، قول ألا ألا، لا هي ألا ألا وليس ألا غلط، فهمتوا؟ فإذا النون واللام مخرجان، يعني النون جزء من مخرج اللام، جزء من المكان اللي بيعتمد عليه في مخرج اللام في الطرف، وجزء كمان من ما يحاذيه من الحنك الأحمر. فقرني بين المخرجان، النون طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، أما اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى الطرف، يعني واخدة الطرف بس مكملة للأدنى مع لثة الأسنان العليا كلها وليس الثنايا العليا. فالمقارنة هنا مهمة، وتفضلي تقارني بالمخرج أن ال. طب إزاي أوزع الصوت صح كده؟ اسحبي لسانك شوية للخلف في اللام وانشري الصوت لغاية السن الضاحك اللي حكينا عنه، أن ال ال، وهيساعدك ابتسامة بسيطة كده وفتح بين الشفتين هيجيبي معاكي صوت اللام صحيح. يبقى دي صوت النون وسهل زي ما قلنا. في جزء منه بيخرج من الخيشوم، وده الحرف اللي هو والميم الوحيدين اللي بنعتمد على الخيشوم هنا. سمعته؟ يبقى اللام ما فيش خيشوم، الراء ما فيش خيشوم، الضاد ما فيش خيشوم. تمام؟ حرف طرف اللسان، يبقى ده جزء لساني وفي جزء خيشومي بسمعه من الغنة. خدي بالك بقى ان ده جزء وده جزء، لازم اسمع الاثنين، يعني ما تجيش تقرأي لي النون وانت بتقرأي القرآن، او مثلا واقفة على غنة سامعاها انا كلها خارجة من الخيشوم، تقولي ان، شايفة ايه ده؟ فين انت بتجملي جمال صوتك بس معتمدة على الصوت كله من الخيشوم، تقولي ان، انا عايزة ان، عايزة اسمع صوت من الفم كمان، انا محتاجة اسمع صوت من الفم. يبقى انت مركزه لي على صوت الخيشوم وناسيه طرف لسانك خالص، فضلتي تهملي فيه بقى، فضلتي تقراي بالطريقه دي وترتلي كده، وان كل نون تمر معاكي تجيبيها من الخيشوم فقط، ضاع عندك مخرج طرف اللسان. ما فضلش المشكله في النون بس، لا ده كمل بالمخارج التانيه، الراء غلط واللام غلط، وانا مش سامعه اصوات الحروف صح. بسبب ايه؟ بسبب انك ضعفتي اعتمادك على طرف اللسان في المكان الصحيح. قوي طول ما انت جالسه، قوي أن نو ني، قوي الطرف ده وتعرفي مكانه، وبعدين هنجيب بعده الراء بإذن الله هيكون صحيح. طبعا الأمثلة هي معاكي، نعمل أو نعمل، أسكن لم أقف عليها، أسكن، أن طب إيه الغلط؟ أسكن غنة بس، كن في الفم، صوت في الفم، زي ما تجيبي صوت من الخشم جيبي صوت من الفم. قال لك والنون من تحته تحت، والنون ماذا قال ابن الجزري؟ قال والنون من طرفه تحت جعله، من طرف اللسان تحت اللام هيكون هنا مكان. طيب نيجي للحرف الثاني اللي من طرف اللسان، وده على طول بعد النون، وده لو صلحت النون بتصلح الحرف اللي بعده، او بستخدمه لما يكون الطالبة عندها مشكلة في مخرج الراء. يجي المخرج الراء، مخرج الراء يا أبله ومشاكلنا، وحتى الطالبة اللي يعني تصلح عندها تفضل عندها عقدة، هي قبل الراء كويسة من أول ما تدخل الحلقة، الراء حلوة يا أبله، خلاص طب استني أما أشوف. طيب الراء يا أبله، أنا الراء طول عمرها مع، خلاص أنت طول ما أنت عاملة كده معقولة هتتصلح؟ أنت طول ما أنت خايفة منها بالطريقة دي هتتصلح؟ إيه المشكلة في الراء؟ راء حرف مثل باقي الحروف، لكن احنا اعتمادنا عليه هو اللي بيكون خطأ او قرع فيه خطأ. ليه يا ابله تفتكري ليه؟ هل هو مخرج صعب يعني؟ لا، انا اعتمادي على طرف اللسان غلط. ممكن تكون عندك انت يعني خلقة مشكلة فيها، مشكلة في المخرج، وده زي الطالبات اللي مسميه عندها لدغة في الراء. طب حتى اللي عندها لدغة صلحت، صلحت ليه؟ لأنه ما هو إلا رياضة امرئ بفكه، هي تعودت وعرفت تقرأ إزاي وتستخدم لسانها بطريقة صحيحة، فخلاص أتقنت. وده عن تجربة، شفنا طالبات كتير كان عندها لدغة في الراء، لدغة كاملة في الراء، اتصلح معاها. طيب في طالبات نوعية أخرى من الطالبات، الراء عندها يعني لسانها شبه كده معقود، يعني في شيء خطأ، إنه ما هو خطأ طبعا، هي خلقة، في شيء يعني خلقة إنه لسانها كده ما هو عارف ينضبط او ما عارف، دي خلاص دي بتكون محتاجه بقى زي يعني تقبل هذا الوضع او كده. دي اللي هي فعلا عندها مشكله كبيره جدا ولسانها زي ما بنقول مربوط او بعض. طب باقي الاخطاء بقى، بقى اي طالبه تانية عدا ذلك لا تقدر تصلحه جدا بكل سهوله. نجد بعض البلدان يعني مثلا بتيجي مثلا تلاقي اخوات من سوريا او اخوات من كذا، لا هي اصلا نطقها للراء غريب في كلامها العادي، فلما بتيجي تقراه في القران بس بتجد صعوبه عشان تتقنه، مثلا تقول را را، هي بتحرك لسانها كنوع مثلا من هي طريقه كلامها كده، فدي اللي بتجد صعوبه شويه في ان هي تصلحه. لكن مجرد ما عرفت ان القران بيقرا بالطريقه دي او انه راء ما هتقرا الا بهذه الطريقه بتصلح مباشره. يبقى اذا الخطا بيحصل معايا او المخارج بتحصل معايا فيها اخطاء، لازم ادور على السبب الخطا. مثلا انا عندي مشكله قبل الاماله، طب الاماله عشان انت بتتكلمي كده، هنصلح بقى كلامنا وان القران ما يقرا بكلامنا العادي اللي احنا بنتكلمه، فخلاص هتصلح. الراء انت في كلامك العادي تقولي را را، طب انا في القران ما هقبل الصوت ده، انا محتاجه اسمع صوت الراء صحيح. خلاص عرفت المشكله فبدات تصلح. اول شيء ضع يدك على المشكله، بعدين شوفي طريقه التصحيح هتكون ازاي، وهنصلح المخرج باي طريقه. طيب عندي النون كويسه، الحمد لله رب العالمين، اذا الراء ان شاء الله هتتصلح. النون عندي في مكانها الصحيح وبقرا صح وبجيب صوت من الفم، أن. طيب إيه اللي هنعمله في الراء؟ قال لك ابن الجزري والراء يدانيه لظهر أدخل، يداني النون يداني لظهر أدخل، يعني هنستخدم نفس المخرج، ما اتكلمش هنا عن مخرج، يعني كأنه بيقول لك هو مخرج النون نفسه، الراء هو مخرج النون نفسه لكن أدخل إلى ظهر اللسان. يعني إيه؟ أهو هنفهم، يعني نفس المكان نفس النقطة قبل اللي أنا قرأت فيها في النون، نفس لو تشوفوا رسمة النون نفس النقطة. طب نعمل إيه؟ الصوت هيبقى أدخل، بس ما قلنا إن النون نقطة، وزي ما رميتي كده القلم أو وضعتي رأس القلم على ورقة فنزل نقطة، طب الراء لا دخلت جوه أكتر، أدخل. طيب الراء أدخل إلى ظهر اللسان، إذا الراء أدخل، يعني الصوت مكمل معايا جوه، بدل ما أقول أن أر أر، الصوت مكمل أهو، أن نقطة أر. طيب يعني إيه؟ ظهر لساني بيشارك كمان، أنا كان طرف لساني فقط، إنما هنا طرف اللسان مع ظهره، مع الظهر، رفعت جزء بعد طرف اللسان كده اللي هو الظهر رفعته. ظهر يعني إيه قبل، عشان الطالبات اللي مش عارفين ممكن تفتكر الظهر زي ما إحنا بنقول ظهر الشيء، يعني اللسان من تحت، لا ظهره أي المنطقة الظاهرة لي من اللسان اللي أنا شايفاها بعيني، دي معنى ظهر اللسان، يعني لسانك نفسه بعد الطرف لجوه كمان في منطقة بتقرأ، والآن هتشوفيها بالصورة عشان تفهميها. المخرج الثاني هو حرف الراء، يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، نفس مخرج النون بالضبط اهو. يعني هكتب نفس المخرج، أيوه، بس هتقولي إيه؟ أدخل قليلاً، ده اللي هنزوده. أدخل قليلاً إلى ظهر اللسان من مخرج النون، أي في نقطة، أما في الراء الصوت مكمل معايا. طب أنا قبل مش قادرة هنا، شوفي كده، شوفي بالقلم كده، أدي النون هنا انتهى الصوت هنا، طيب أدي النون انتهى هنا، خلاص خلصت كده النون، أن نقطة. طب الراء مكمل معايا شوية أهو، مكمل معايا شوية. طب عشان أنا أقرأ هنا لازم اللسان ينفرد كمان ويقرأ في المنطقة دي، أن أر أن أر أن أر. طب لساني مش قادر أتحكم فيه عشان أجيب الصوت ده، جيب الصوت من الحنك الأعلى شوية عند منطقة التعرج، جيب الصوت كمان، أن أر أر، خلي الصوت يلمس منطقة التعرج. أنا مش قادر أتحكم في طرف لساني إنه يرتفع ويقرأ، الصوت بيجبر أي حد إنه يتحرك، يعني خلي صوتي هو الأداة اللي تجبر لساني. طب إزاي؟ زي قبل اللسان أنا مش قادر أتحكم فيه لأنه لسان عضلة، لكن المنطقة اللي ما بتختلفش وما بتتحركش من مكانها هو الحنك الأعلى. عشان كده أنا بقول للطالبة لو أنت مش قادرة تتحكمي في لسانك على طول خدي المنطقة اللي ما يحاذيه. يعني مش قادرة أنا أحرك أجيب من وسط لساني الجيم صح، من القبة أجيب الصوت من القبة. طب انا مش قادره اجيب، جيبي من بعد النون من الحنك الاعلى منطقه التعرض دي، جيبي الصوت منه، جيبي لي الصوت عند النقطه دي، فهمتوا؟ فاللسان لوحده هو الصوت هيجي ازاي الا لما لسان، انت كده هيئي نفسك انك تسمعي الصوت من المنطقه دي، فاللسان لوحده هيتفرد وهيقرا صحيح. طيب هنا قال لك ده المخرج وبعدين اداك الامثله. طيب قبل ما نتدرب على الامثله شوفي الصور، قال لك والراء يدانيه لظهر ادخل، زي ما قلنا يداني ادخل الى ظهر اللسان من مخرج النون هنا. طيب نشوف بس في صورة تانية للراء ولا لا لسه. طيب هنا جايب لك الفرق بين الراء المرققة والمفخمة. طب قبل انا مش عارفة اقول را ولا را ولا دي، حسب تفخيم الراء، وده هناخده في حالات التفخيم. طب قبل انا في مخرج الراء المفخمة او المرققة، المخرج هيختلف؟ يعني لو انا بقرأ راء مفخمة او مرققة هل المخرج هيختلف؟ لا ما هيختلف ابدا. ليه؟ لانه المخرج واحد. طب ايه اللي هيختلف؟ اقصى لساني بس هيرتفع، وده هناخده مع التفخيم. اذا قال لك يصاحب الراء المفخمه لو انا بقرا را رسول، ودي بنعلمها للطالبات حتى لو في لسه بتدرس مستوى اول قبل ما تدرس التفخيم والترقيق، نقول لها ما ينفعش تقولي را را، الراء المفتوحه اسمها را را را. طب اجيبها ازاي يا ابله؟ اني ارفع اخر لساني واصعد الصوت لاعلى را وليس را لاسفل را. طيب إيه طيب يا الله صوت الراء، هنا ارجع بقى للشريحه اللي قبلها دي عشان ايه صوت الراء اعمل ايه. يلا تخيلي كده بيدك، انا معايا يدي هي الاصبع، الاصابع الاربعه، الاصابع الاربعه، خدي الثلاثه الاولاني ثلاث اصابع الاولى وسيب الصبع الاخير والصبع الكبير. طيب خدنا ثلاث اصابع هم مع بعض، سيبنا الصابع الصغير الاخير ده بعيديه والصابع الكبير ده بعيديه، الثلاث اصابع دول بيمثلوا بالنسبه لي مخرج الراء. يعني ايه قبل فهمينا اكتر؟ انا اهو رسمت لك ثلاث اصابع وهساعدك بالصوره اللي انا برسمها، رسمت لك ثلاث اصابع، الثلاث اصابع دول بالنسبه لي هم انا هم الاصبع ده الاصبع الكبير والاصبع اللي بعده، وليكن دول طرف اللسان. الاصبع الكبير ده انا مش هضغط فيه، يعني ايه؟ يعني ما تعمليش فيه قرع، اعملي فيه تلامس فقط. طب هقرع ازاي يا ابله في طرف لساني؟ اقرعي في اللي قبله واللي بعده، يعني الاصبعين الملونين بالاحمر هم دول اللي هنقرع فيه. ليه يا ابله؟ لما تيجي تقرعي راء اقرعي المنطقتين دول ارفعيهم من الطرف ار الاثنين. طب واللي في وسط الطرف ده سيبيه حر، بفتحة ضيقة يمر منها الصوت أر أر أر. طب لو أغلقتها أر، هيجي التكرار. لو أغلقت الإصبع اللي أنا عاملة لك عليه السهم ده هيجي التكرار. إذا لو أنا رسمت لك شكل اللسان ده اللسان، مخرج الراء أنا بقرأ هنا وهنا في طرف اللسان، والمنطقة دي متروكة حرة لمرور الصوت. ارفعي المنطقتين دول من الطرف واقرعي واقرأي ومرري الصوت من وسط طرف لسانك، هو ده مخرج الراء. ابدا ان، كنت بقرع في المنطقه اللي انا سايبها حره دي انا بقرع فيها في النون ان. طيب في الراء ار ار، ومرري الصوت للخارج، يبقى انت كده عالجتي لو عندك تكرار في الراء. طب لو انا صوتي قبل الراء معايا طلع وا وا، انت كده ما بتقرعيش، شايفه وا وا وا، لسانك تحت طرف لسانك تحت، ده الخطأ الأول اللي نسمعه في الحلقة في مخرج الراء، إني أسمع طلبة تقرأ وا وا، دي لا هي را، اقرعي طرف لسانك لامس. طيب الخطأ الثاني اللي ممكن أسمعه في الراء التكرار أر، زي ما قلنا علاجه إني هترك المنطقة اللي في وسط الطرف دي حرة مش هضغط فيها وهمرر منها الصوت أر را أر را. طيب الخطأ الثالث إني أسمعه على صوت غين كده غبك غبك غ غ، جايب الصوت من ورا، انت جايب الصوت من الحلق، لا جيب الصوت من الامام، ينتهي الصوت عند طرف اللسان. فكأن ما قلنا وحيثما انتهى الصوت يكون المخرج، يعني انهي للصوت في الامام را وليس وا من ورا. طيب يبقى دي تقريبا الاخطاء اللي انا بسمعها في مخرج الراء. طب ساعات نسمعها مهموسه بتطلع منها تقول وخصوصا لو يعني قبلها ياء، زي مثلا خبير يعني، طب انت دفعتي هواء اهو، خبير ير وليس قرش، لا تدفعي هواء. ف فكل خطأ ليه علاج، كل خطأ ليه علاج. أهم حاجة تعرفي فين خطأك، إيه الخطأ اللي أنا بعمله، وتتناقشي في العلاج معاه مع المعلمة اللي بتصلح لك القراءة. طيب شوف كده، أعرض الأسئلة قبل ما الراء المشددة. ممتاز، سألتني سؤال مهم. طب قبل الراء المشددة وسط اللسان مجرى هواء؟ لا يا خضراء، مجرى صوت. المنطقة اللي أنا عملت لكم عليها السهم دي وقلت لكم طلعوا منها إيه؟ صوت، يعني أر صوت، لكن ما قلتش أرش هواء. أنا دفعت أهو هواء وجبت لكم الصوت الخطأ. ما تدفعيش هواء أبدا، ادفعي صوت بس، ما تدفعيش هواء. خلاص طيب الطالبة بتسأل على المشددة، ممتاز. يعني مثلا عايزين نقرأ، تيجي الطالبة تقرأ مثلا البسملة، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، شايفة بسرعة ازاي هي الراء. الآن عندي حرفين، حرف راء ساكنة وحرف راء مفتوح. الساكنة أجري الصوت معاها وفيها صفة هنحققها إن شاء الله هندرسها الأسبوع ده، وهي صفة التوسط، يعني أجري الصوت مع الراء جريان جزئي أر، وبعدين أنتقل للمفتوح الراء. فالزمن ده بين لي إن في مشدد، غير ما أقرأها الرحمن الرحمن تعاملت معاها في الزمن كأنها حرف واحد. لا، المشدد أتعامل معاه إنه حرفين في الزمن، الحرف الأول أعطيه زمن التوسط وبعدين أنتقل للحرف اللي بعده وأفخمه. وكذلك الرحيم، ما أقرأش الرحيم الرحيم، فين زمن الراء الأولى؟ طيب عندي يخرج هواء مع الراء الساكنة، لا تحبسيه ازاي؟ زي ما انت قلتي احبسيه، احبسه ازاي قبل، يعني ما طلعش هواء. طب ازاي قبل؟ زي ايه مثلا؟ زي ما بقول لك اهو، لان مثلا شايفه بتقولي انت دفعتي هواء، طيب دخلي الصوت لجوه لغايه ما تتقني خبير، ادفعي الصوت لجوه لغايه ما تتقني وما تتعلمي ازاي ما تطلعيش هواء، يعني ما نقولش خبير. فوانت بتخرجي الصوت لبره بيخرج معاكي كمان هواء، لا حاولي كده تمسكي الصوت كله في الفم لغاية ما تتدربي انك ما تدفعيش هواء، هو بيخرج معاكي مع الصوت. فانا احبس وادخل، بدل ما اقول لبره ادخل لجوه. طيب فالراء لخروجها، استاذ يدفع، ما فهمتش سؤالك يا فايزة. صوت يدفع الراء خروج الصوت للخارج، خروج صوت الراء للخارج ادعى انك تصلحي المخرج. أر خارج، أو غير ما أقول أر أصبح شديد انقطع الصوت في الفم، لا أنا لازم أخرجه للخارج أر أر. وكمان ساعدك إن مفيش تكرار، لازم صوت الراء يخرج خارج الفم. كلمة الفجر، إيه اللي فيها الصعب؟ عشان إنه قبلها يمكن ساكن، لكن أنا أقسم الكلمة الفجر الفجر الفجر وأتدرب أر أر أر، بعدين أربط الحرفين ببعض الفجر الفجر، سهلة، أي شيء سهل عليك بالتدريب وتقسيم الكلمة. طيب كلمة فرعون بتسألوا عليها، فين المشكلة اللي فيها؟ زي ما قلنا انتقالي من الراء للحرف اللي بعده، أقسم الكلمة فر فر فر وأقلد الصوت. طيب بتطلع معايا أبلة فرش، أنا قلت لك دفع هواء ما تدفعيش، اسحبي الصوت لجوه شوية فر فير، وارفعي طرف لسانك واقرعي فير فير عو فير عو، واقسم الكلمه لغايه المنطقه صح. وكذلك مر يم مر يم، اقسم واجيب. طب ايه الخطا اللي بيحصل في مريم؟ بتكرر مر مر يم مر، وجري الصوت اهو لبره للخارج مر يم. وصفة التوسط إن شاء الله لما ناخدها كمان في الراء، وتعرفي انحراف، صفة الانحراف اللي بتحصل في صوت الراء إنه بينحرف إزاي وطريقة مشي الصوت، هيضبط معاكي كمان المخرج لما ندرس الصفات. عشان كده مأجلة مناقشة في المخارج لما نخلص الصفات كمان، عشان تبقي إيه ألميتي بالمكان اللي بيخرج منه الصوت، وكمان المفروض يبقى شكله إزاي، هيئته عاملة إزاي، لابس إيه زي ما بنقول، عشان يطلع في أكمل وجه. طيب يبقى دي الراء. طب اللام والنون والراء التلاتة دول، النون والراء قلنا من طرف اللسان، لكن اللام من حافة اللسان. النون والراء نفس المخرج، وعملتي بقارنة بينهم كده، النون والراء كلاهما يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، إلا إن الراء أدخل إلى ظهر اللسان. واللام قلنا من أدنى الحافة لمنتهى الطرف مع لثة الأسنان العليا كلها. التلاتة شبه بعض، والتلاتة لازم يتقنوا، والتلاتة المخارج حساسة وقوية ونسبة الخطأ فيها، يعني خصوصا الراء زي ما قلنا واللام نسبة الخطأ فيها واردة. التلات أحرف دول نهتم بيهم، اسمهم إيه؟ حروف ذلقية. ذلقية من ذلق اللسان. يعني إيه ذلق اللسان؟ هو طرف اللسان. ذلق أي شيء هو طرفه، فذلق اللسان هو طرفه، لذلك سميت بالحروف الذلقية، وهي حروف بتدل على فصاحة والنطق. يعني احنا انت الحروف دي لو مضبوطة عندك في كلامك العادي فده بتدل على الإنسان فصيح. يعني تيجي مثلا لما تلقي محاضرة أو تلقي مثلا ندوة وعندك مشاكل في الحروف دي، بتحس إنه لا، يعني قد يستاء المستمع لك، يعني انه لا، يعني انا مش واضح معايا الحروف دي. عندك الراء مثلا لا مش مضبوطه كمخرج، بتقرأها غلط، الا ما عندك مغنونه، فاصبح الكلمات غير واضحه. فهي حروف سهله جدا لانها من طرف اللسان، سهل اصلحها وسهل سماعها، سهل سماع الخطأ فيها، وهي كمان بتدل على بلاغه كده، وانت بتتكلمي يكون المخارج دي عندك صحيحه، فاحرصي على تصحيحها. نيجي مستمرين في طرف اللسان. احنا كل ده في طرف اللسان، بدأنا بالنون والراء، قلنا فاضل ثلاث مخارج فيه، هناخد منهم كمان مخرج اللي هو الحروف الايه النطعي. ماذا قال؟ قال والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا. انتقل الآن لمخرج من مخرج الثالث من مخارج طرف اللسان، وهي مخرج الحروف النطعية. يلا نشوف المخرج ده إيه. تخرج من طرف اللسان هذه الأحرف الثلاثة لها مخرج واحد، حتى اللثوية مخرج واحد، والحروف كمان الأصلية أو حروف الصفير مخرج واحد. يبقى طرف اللسان ده فيه خمس مخارج، طرف اللسان لوحده فيه خمس مخارج لإحدى عشر حرفا. فين الخمسة دول يا أبلة؟ النون لوحدها مخرج، واللام لوحده مخرج، وبعدين النطعية التلاتة مع بعض، الأصلية التلاتة مع بعض، واللثوية التلاتة مع بعض. يبقى دول خمسة هم أمامك، وكل واحد فيهم يعني في التلاتة الأخرين دول فيه تلات مخارج، يبقى تلاتة وتلاتة وتلاتة تسعة، والنون والراء 11. فهمتي كده يعني إيه 11 حرف لخمسة مخارج؟ هي خمسة مخارج لإحدى عشرة حرفا، هي دي تقسيمتها. طيب طرف اللسان مع إيه؟ قبل طرف اللسان هنا قال لك من جهة الظهر، ودي نقطة مهمة جدا. يعني أنا في المرة دي في الحروف دي أو في الحروف دي هعتمد على طرف لساني، بس مش طرف لساني الدقيق كده فقط، لا، من جهة الظهر. أنا أستخدم جهة الظهر. جهة الظهر بأكدها عليكي تاني عشان ما تكونيش نسيتيها. يعني إيه ظهر اللسان يا أبلة؟ يعني أنا ده اللسان أهو أمامي، اللي ظاهر أمامي ظهره، يعني المنطقة الظاهرة ليا اللي أنا شايفاها، يعني دي المنطقة اللي أنا هستخدمها من طرف. طب طرف اللسان الدقيق يا أبلة مش هستخدمه، هستخدمه بس هستخدم مع الظهر كمان، أو من جهة الظهر أو الظهر، أعتمد عليه كمان أكتر من الطرف. طيب يبقى دي المقصودة في حروف النطعية، ودي اللي بيغفل عنها البنات، بيستخدموا طرف اللسان بس ومحدش بيشارك الظهر، إلا طبعا اللي عندها المخرج صحيح. طيب نيجي للحروف دي أبقى. عندي الدال، أنا طبعا أتدرب على الحرف لوحده، دا أعتمد على الظهر لساني، دا دو دي. شايفة لما تيجي تفكي من المخرج، يعني أنا الآن قرأت ظهر لسان، ظهر اللسان مع إيه؟ أو طرف اللسان من جهة ظهره مع أصول الثنايا العليا. فين الأصول دي يا أبلة؟ إحنا أول مرة نستخدم الكلمة دي، أنت قلتي اللثة، طب فين الأصل؟ الأصل شفتي لما تروحي للطبيب، لما بتروحي للطبيب وبتخلعي سن، انت امامك السن بيكون صغير في فمك، السن مثلا نقول انه مثلا ليه طول معين، مثلا ولنقل انه بطول عقله الاصبع او نصف عقله الاصبع. لما بتيجي بقى تخلعي عند الطبيب والطبيب خلعه ووراكي شكله، بتلاقيه بنفس الطول ده ولا بتلاقيه اطول؟ يعني اكتبوا لي بتلاقيه طوله ايه؟ اطول. ليه يا أبلة؟ لأن أنت شايفة جزء من السن اللي ظاهر لك وباقي السن جوه في اللحم، فالأصل هي المنطقة اللي فيها باقي السن ده، يعني باقي السن، اللحم اللي فيه باقي السن ده هو أصل السن، عشان كده بيسموه مع الأصول، يعني باقي الثنايا دي. أنت كملي الثنيتين دول اللي هما لما، طب في منهم تكملة فوق أنت مش شايفاه، يعني انت شايفه الجزء البسيط اللي ظاهر لك. طب تكملتهم يعني المنطقه الاعلى دي، هو ده اصل الثنايا العليا. يعني ايه؟ الله، تخيلي ان الثنايا العليا دي ليها باقي جوه، هيكون فين؟ هينتهي قبل منطقه ايه؟ قبل التعرج على طول، قبل الالتواء كده، قبل اللي بتيجي منطقه التجويف دي. هي دي منطقه الاصل، بيسموها اصل الثنايا، اصل السن. طب دي المنطقة اللي هقرع فيها قبل؟ نعم. يعني هي اللثة أقرب ولا هي؟ لا، هي أدخل من اللثة، أو أوسع كمان من اللثة. اللثة حول الثنايا فقط، أما دي الأصل السن، تكملة السن الأعلى. طيب هقرع في المنطقة دي مع ظهر اللسان. طب أنا بقرع، لما أجي أفك أقرأ دا دا دو دي، شايفة؟ ليس تا تا، فبتطلع معايا الدال كأنها تا. دو تو تو تو، تلاقي الطالبة المعلمة بتقول لك هي الدال مهموسة كده ليه؟ دي تي، تقول لك قد تين، لا هي دي دي. طب أنا عشان أجيب الصوت الصح أقرع في المنطقة دي بقوة وأفك كده بصوت قوي، دا دو دي دا دو دي. طب أفرض لساني أبلع عريض قوي عشان، لا خليه عادي، ما أنت لو عرضتي لسانك كتير هتوسعي المخرج، هتوسعي المخرج. فأنت محتاجة إيه؟ فانت محتاجه ان انت بس دقيقه كده، فانت محتاجه ان انت محتاجه تخلي لسانك على وضعه الطبيعي بدون ما تعرضيه عشان يجي معاكي المخرج بشكل صحيح. طيب وسعت لساني قبل، او قعدت اضغط على لسان يمين، هي منطقه معينه اللي بنقرع فيها يا بنات، اصل الثنيتين فقط، يعني ما اروحش على كل الاسنان، الثنيتين فقط مع ظهر اللسان. طيب وكذلك التاء، تا تو تي. طيب في بعض الناس ولهجاتها تلاقي عندها التاء كده طالع معاها همس زيادة ويطلع معاها على السين، تقول لك تا تا تا تا. طيب ليه؟ طلعي هواء زائد ليه؟ وكمان ما بتقرأي في المنطقة الصحيحة اسمها تا تا تو تي. طب يا أبلة، احنا بنتلخبط في المخرج ده او مش قادرين نحكمه صح. زي ما قلت لك، انت ممكن ما تقدريش تتحكمي في اللسان، ممكن اللسان شويه يكون صعب عليك تفهم المنطقه، بس المنطقه اللي فوق هي اللي سهل عليك جدا تستخدميها. يعني ايه؟ يعني الابله قالت انه اصل الثنيتين، دول الثنيتين معذره على الرسم، دول اللي احنا ظاهرين امامنا، دول الثنيتين العليين، دول اللي انا شايفاهم ليهم اصل فوق، انا مش شايفاه. اقرأي في منطقة الاصل دي، اقرأي هنا فقط، ما تنتشري لباقي الاسنان يمينا ويسارا، فقط في المنطقة دي فقط، ده هيساعدك كتير على ضبط المخرج. لو ركزتي المكان في النقطتين دول على طول، لمسي بلسانك كده الثنيتين، اطلعي فوقهم شوية، اقرأي هنا. طب طرف لساني قبل هو اللي يروح بس؟ تا، لا ظهر لساني كمان، تا تو تي، تا تو تي. طيب ده الصوت الصحيح، بيطلع معايا همس زائد اكتميه، بيطلع معاكي صوت سين، فانت معناها بتنزلي الهواء اللي تحت عند مخرج السين، لا خليكي فوق، تا تو تي. طيب الطاء وكذلك، طا تو طي. طب بس في الطاء صوت هيختلف، لاني هناخد بقى صفه الاطباق، واقصى لسان هيكون مرفوع، ده هناخده في التفخيم. اذا هنا مخرج الحروف النطعيه، قلنا المشاكل اللي بيحصل في المخرج أو الأخطاء اللي بتحصل في المخرج نتيجة عدم استخدام المنطقة الصحيحة من الأصل. أصل الطالبة بتقرأ في، ممكن تلاقي لسانها بيلامس الأسنان، ممكن تلاقي لسانها عند اللثة فقط، ممكن تلاقي هي بترفع طرف اللسان وباقي ظهر اللسان مش بيلامس، ده كله أخطاء بتحصل في مخرج الطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا، أي الثنايا العليا. سموها بحروف نطعية، نطعية ليه؟ تخرج من غار، من النطع اللي هو غار الحنك الأعلى، قريبة من الغار. فين الغار ده؟ ليه؟ عند القبة، فهي أقرب حاجة للغار أو للقبة، غار الحنك الأعلى وهو السقف، يعني هي أقرب للسقف، بعدها بشوية بيأتي سقف الحنك الأعلى، لذلك سميت بالحروف النطعية. طب ليه قبل صوتهم الثلاثة مختلف عن بعض؟ لأنه صفاتهم مختلفة، وهناخدها، هيقوي المخرج. الدال تحت الجهر بعكس التاء، مقبول ان يسمعها مهموسه تا، لكن دا شايفة في الدال اعتمدت بقوة ازاي؟ دا غير تا، تا يعني ما اعتمدتش بقوة، وكذلك الطاء تحتاج اعتماد بقوة. طيب هنقف هنا عشان ما يعني خلاص حسيت كده خلاص انتوا تعبتوا، وكمان عشان يعني مخارج دي مهمة. بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنكمل مخارج طرف اللسان اللي هي إيه؟ باقي الحروف الصفير وحروف اللثوية، وبكده نكون خلصنا طرف اللسان، ويكون فاضل لي مخرج الشفتان والخيشوم، وبعدها نعمل كده إن شاء الله تطبيق بسيط، ويكون بكرة آخر حلقة لنا في المخارج. بعديها إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس نخلص الصفات، وتكوني كده ختمتي البابين دول ببعض، يبقى عرفتي مخرج كل حرف بصفاته. أتمنى في آخر الأسبوع كده، يعني أنت طبعا النهارده واجبك إيه أو تعملي إيه النهارده بعد الحلقة؟ يا قبل أعمل إيه؟ تذكري اللي إحنا أخدناه، يعني شوفي النهارده إحنا خدنا إيه؟ إحنا وصلنا لفين يا قبلة؟ وصلنا للحروف النطعية. هتحفظي لغاية، أو لو أنت عايزة تحفظي معايا طبعا الموضوع مش إجباري، لغاية عليا الثنايا، والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا. هات كل يوم كده في بداية الحلقة عشان ايه؟ تساعدك انك تسمعي، تدخلي كده على الوقت وسمعي مع الشيخ الأبيات من أولها كده، هتلاقي نفسك إن شاء الله على آخر الدورة حفظتي المنظومة كلها، وبإذن الله تاخدي كمان فيها إجازة، ودي هتساعدك تاخدي ايه؟ تتعلمي العلم كامل. طيب مش هحفظ، خلاص اعملي اكتبي المعلومات اللي أخدناها النهاردة، اعملي مقارنة، اعملي تلخيص. التلخيص ده كأنك ذاكرتي، اعملي يعني خدت النهارده كذا، المخارج اللي اخدناها النهارده ايه؟ خدنا النهارده اللسان، النهارده كله كان كلامنا في اللسان، خدنا منه الاقصى كان امس، وخدنا منه النهارده الحافه والطرف والوسط. في الطرف خدنا قد ايه؟ خدنا النون والراء والحروف النطعيه. بكره هنكمل الطرف وناخد الشفتان والخشب باذن الله. فانت اعملي الملخص وجهزي نفسك تكوني مستعده بباب المخارج كامل كتلخيص، ما هو عشان شيء ولا عشان اختبار ولا عشان تقييم، عشان نفسك. طيب اللي عندها اي سؤال ممكن هي تعرضه الان، وان شاء الله بكره اجاوب عليه. واحنا بن ايه بن سميات نطعيه زي ما ذكرت، انه من نطع الغار مكتوبه تحت اهو، نطع الغار الحنك الاعلى هو النطع اللي هو السقف، مقصود بظهر اللسان هي شرحته المنطقه الظاهره ليا من اللسان اللي انا شايفاها، يعني بعد الطرف على طول جوه اسمه ظهر اللسان. معنى بدايته مش يعني الكلمة مش عارفة مرت معانا فين، حصرامة الراء. طيب الأسماء اللي أنتوا بتسمعوها مثلا من المعلمة، حاضر هعرض شرائح النهاردة يا حفصة بشكل سريع كده عشان اللي فايتها شيء تجيب. القاف والكاف نفس المخرج؟ لا يا جيهان، احنا قلنا الاتنين من أقصى لسان، بس المكان اللي بيعتمد عليه فوق مختلف، فهما مخرجان لحرفين مختلفين، واحدة مع المنطقة القاسية. هندوف نشوف يعني تساعدنا مع العدد الكبير ده، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني البركة والنفع. نطعية لسميع اليوم الأبيات، والله صعب جدا بسبب العدد حبيبتي، يعني زي ما قلت لك العمل كله تطوعي، والمعلمات اللي معانا جزاهم الله خير ما نقدر نكلفهم فوق طاقتهم. مش أي حد لازم، يعني لازم تبقي فاهمة، مش أي حد يسمع لك، والا كنت قلت لك ابنك الصغير في البيت يسمع لك. لو انت عايزه تسمعي لاي حد تقدري بقى تسمعي لزوجك لابنك لاختك، لكن لو عايزه تسمعي لازم يكون حد متقن عارف التشكيل الصحيح وعارف نطق اللفظ بطريقه صحيحه. فانت هتحفظي مع الشيخ ايمن، وده اللي احنا كلنا عملناه واحنا طالبات زيك، حفظنا مع الشيخ ايمن تكرار الجزريه خلانا متقنين ليها جدا، بقينا نقلد اللي بيقراه، بتقلدي لدرجه انك ممكن احد يسمعك يقول لك انت الشيخ ايمن كتر ما انت بتقلدي صوته. قلدي قلدي قلدي مع تكرار الابيات اكتر من مره، خلاص خلصتيها جاهزه، سهل جدا ترسلي المعلمه وتطلبي منها تسجيل، تسمعيها تسجيلات صوتيه، لو لقيتك متقنه هتعطيك الاجازه بكل رحب وسعه، والموضوع اول عن اخر، ما في ابدا اي تكلفه ماديه يا حبيباتي، ما في احد يطلب منك تدفعي رسوم عشان يسمع لك، أعطيكي إجازة، والموضوع كله لوجه الله، ومعلمات كتير جدا بيعملوا كده، فأنتي بس انتبهوا يعني الطريقة الصحيحة نطق الضاد والضاء والظاء المكسورة. طيب أبشري يا أسماء، حاضر. هل بين القاف والكاف مين ممكن أي أحد هتلاقي حواليكي كتير حبيبتي، بتقولك مين ممكن يعطيني إجازة قرآنية حواليك هتلاقي كتير معلمة درست، شوفي مين واخد فيها إجازة، اسألي اسألي على أي مكان أحد فيها أخد إجازة قرآن، أخد إجازة من الجزرية، اللي الإنسان المجاز يستطيع أن يجيز غيره أي أحد. طبعا لضيق الوقت إلا كان إحنا نتمنى إن إحنا نسمع لكم، لكن العدد ما شاء الله، إحنا فكرنا في استفادتكم. إيه اللي تقدري تلاقيه بسهولة إن حد يسمع لك ويديك إجازة، بس إيه اللي تلاقيه بصعوبة أو إيه اللي هيكون صعب إن تتوافر أمامك الحلقات دي، فافهمي والباقي سهل إن شاء الله. حاضر. حرف الظاء لسه هشرحه بكرة وهنطقه إن شاء الله. الطاء طبعا، الطاء زي ما احنا اتفقنا اهم شيء انك تقراي طا طو طي طي طا بهذا الشكل. طيب ارسل لكم كمان الطاء ان شاء الله مع الضاد اليوم، انا هرسل لكم يعني حرف الضاد ومن نفس الشيخ اللي هو عبد القادر عثمان اللي هرسله اليوم. دوروا على اليوتيوب على كل الحروف تبعه وقوي جدا، تكرار الحرف معاكي يوميا بيخليكي يعني تتقني الحرف. طيب الان هنغلق وهنرسل لكم ان شاء الله رابط الحضور على الجروب بكره، ما تتاخروش في الدخول على الساعه 2 بالظبط، لان مش يعني لا هيفوتها شيء، ما هعيده تاني. اسم الشيخ عبد القادر عثمان وهرسله الان بحرف الضاد، ومنه انتوا ابحثوا عن باقي الحروف كلها. طيب جزانا الله واياكم، واتمنى تكونوا النهارده استفدتم. أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشرائح اللي عايز يخرج يتفضل، واللي هتفضل تصور الشرائح يلا معاها. دي كانت آخر شريحة معانا، أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Post Attentive Zoom Mozilla Desktop Free PC Audio Recorder. Post Attentive Zoom Mozilla Desktop Free PC Audio Recorder. Free PC Audio Recorder. محاورة الثانية صباحا وتسعة دقيقة. Stop. زر.